من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته الرابعة 35,436,000، وهو كتاب الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، المعروف بسنن الترمذي والجامع الكبير للحافظ محمد بن عيسى السلمي أبي عيسى الترمذي رحمه الله، المتوفى 79,200. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله: أبواب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أخبركم حفظكم الله عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي قال: أخبرنا محمد إسحاق بن محمد يفضل الدهلوي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال: أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال: أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني قراءة لحديث ثلاثي منه إن لم يكن أكثر وإجازة باقية، وقال: أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال: أخبرنا محمد بن علاء البابلي قال: أخبرنا سالم بن محمد السنوري وإجازة قال: أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال: أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري وسمعنا عليه مجالس عدة وإجازة باقية، وقال: أخبرنا محمد بن علي القايتي قال: أخبرنا أبو زرعة بن عبد الرحيم العراقي وسمعنا عليه خلا بعض أفوات فإجازة قال: أخبرنا عمر بن أميلة المراغي قال: أخبرنا علي بن أحمد بن البخاري قال: أخبرنا عمر بن محمد بن الطبرزدة قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي إسماعيل الكروخي قال: أخبرنا محمود بن قاسم الأزدي وأحمد بن عبد الصمد التاجر وعبد العزيز بن محمد الترياقي وعبد الله بن علي الدهان تاما على الأولين وعلى الثالث إلى مناقب بن عباس وعلى الرابع منه إلى آخر الكتاب كلهم قالوا: أخبرنا عبد الجبار بن محمد الجراحي قال: أخبرنا محمد بن أحمد المحبوبي قال: أخبرنا محمد بن عيسى السلمي الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الحمية. قوله باب ما جاء، تقدم أن هذه الترجمة هي أم التراجم عند الترمذي، فإنه ذكرها في 1400 ترجمة وترجمة واحدة، ومقصوده بيان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره في الترجمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرة بن غزية عن عاصم بن عمر بن قتالة عن محمود بن لبيد عن قتالة بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. وفي الباب عن صهيب وأم المنذر قال: هذا حديث حسن غريب. وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قوله عن عمارة بن غزية، تقدم أن عمارة عندهم بضم عينه سوى راو واحد هو أبي بن عمارة رضي الله عنه، فإنه بكسر عينه، وذكر الضم فيها أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجين قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه ولم يذكر فيه عن قتادة بن النعمان. وقتادة بن النعمان الظفري هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، ومحمود بن لبيد قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أدركه وهو غلام صغير. قوله حدثنا علي بن حجر، تقدم أن حجرا عندهم بضم حائه، ولم يأتي عندهم في أسماء الرواة ولا أسماء آبائهم حجر ولا حجر بكسر الحاء ولا فتحها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عباس بن محمد الدوري وقال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا فريح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر أنها قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم معه علي وأنا دوالي معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معه علي يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي فإنك ناقه، قال: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فريح بن سليمان، ويروى هذا عن فريح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن. قوله حدثنا فليح بن سليمان، تقدم أنه ليس في رواتهم رجل اسمه فليح سوى هذا الراوي، وهو فليح بن سليمان المدني، قيل إنه خزاعي، وقيل بل هو أسلمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود كلاهما قال حدثنا فريح بن سليمان أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذرين الأنصارية أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرناه حديث من سمن محمد عن فريح بن سليمان إلا أنه قال أنفع لك. وقال محمد بن بشار وحدثني أيوب بن عبد الرحمن قال هذا حديث جيد غريب. باب ما جاء في الدواء والحث عليه. قال حدثنا بشر المعاذين العقدي المصري وقال حدثنا أبو عاد عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أنه قال قالت يا رب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. وقالوا يا رسول الله وما هو؟ قال الهرم. وفي الوابع عن مسعود وابي هريرة وابي خزامة عن أبيه وابن عباس رضي الله عنه قال هذا عن ابن عباس صحيح. قوله حدثنا أبو عوانة، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي عوانة اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله. قوله عن أسامة ابن شريك، تقدم أن هذا الاسم شريك يأتي عندهم بفتح شينه مكبرا، وليس عندهم شريك لا في الأسماء ولا أسماء الآباء ولا الكناء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يطعم المريض. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن السائب بن بركة عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع، ثم أمرهم فعسوا منه، وكان يقول إنه ليرت فؤاد الحزين ويسر عن فؤاد السقيم كما تسر إحدى كن الوسخ بالماء عن وجهها. قال هذا حديث عسى مصحيح وقد روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. قال حدثنا بذلك الحسين الحريري وقال حدثنا أبو إسحاق الطالقاني وقعن من المبارك عن يوسع الزوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمعناه. قال حدثنا بذلك أبو إسحاق. قوله عن الزهري، تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لابن شهاب الزهري واسمه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تكلموا مرضاكم عن الطعام والشراب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا بكر بن موسى بن بكير عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلموا مرضاكم عن الطعام، فإن الله تبارك وتعالى يطعمهم ويسقيهم. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قوله عن موسى بن علي عن أبيه يعني علي بن رباح المصري، وتقدم أن الأصل في هذا الاسم علي مكبرا إلا في راويين، أحدهما علي بن رباح المصري وله ابن اسمه موسى له رواية كثيرة عن أبيه، والآخر مسلمة ابن علي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحبة السوداء. قال حدثنا النبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كلاهما قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن صحيح، والحبة السوداء هي الشونيز. باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا عفان وقال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا حميد بن ثابت وقتات عن أنس رضي الله عنه أن الناس من عرينة قدموا المدينة فاستووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها. وفي الباب عن ابن عباس قال هذا حديث حسن صحيح. قوله أخبرنا حميد وثابت، تقدم أنه ليس في رواتهم مما هو على هذا الرسم حميد إلا بالتصغير، ولا يأتي عندهم مكبرا حميد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من قتل نفسه بسم أو غيره. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ورآه رفعه قال من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش أنه قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال حدثنا محمد العلائي قال حدثنا وكيع أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه حديث شعبة عن الأعمش قال هذا عن صحيح وصح من الحديث الأول هكذا روي عن هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل نفسه بسم عذب في نار جهنم ولم يذكر فيه خالدا مخلدا فيه أبدا. وهكذا رواه أبو الزناد عن رجع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا صح لأن الرواية إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها ولا يذكر أنهم يخلدون فيها. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا اللقب لراو واحد عندهم هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. قوله عن شعبة تقدم أن الترمذي لم يخرج راو اسمه شعبة سوى شعبة بن الحجاج العتكي أبو بسطام البصري. قوله حدثنا وكيع تقدم أن هذا الاسم عندهم مع الإطلاق هو لوكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي. قوله وأبو معاوية تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق يراد بها أبا معاوية الكوفي وهو محمد بن خازم الضرير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن النصر قال أخبرنا عبد الله المبارك عن يوسف بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دواء الخبيث عن السم. باب كراهية التداوي بالمسكر. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن سماك أنه سمع القمة بن وائل عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم سأله سويد بن طارق أو قال طارق بن سويد عن الخمر فنهاهم فقال إننا نتداوى بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء. قال حدثنا محمود قال حدثنا نضر بن شبيب عن شبابة عن شعبة فذكره مثله. قال محمود قال نضر طارق بن سويد وقال شبابة سويد بن طارق هذا حديث حسن صحيح. قوله وشبابة تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه شبابة سوى راو واحد وهو شبابة بن سوار المدائني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السعوط. قوله باب ما جاء في السعوط. السعوط هو الدواء يجعل في الأنف أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مدويه قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد الشعيثي وقال أخبرنا عباد بن منصور عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي. فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لدوا أصحابه فلما فرغوا قال لدوهم قال فلدوا كلهم غير العباس. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخونا عباد بن منصور عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير ما داويتم به اللدود والسعوط والحجامة والمشي وخير ما اكتحلتم به الإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحي بها عند النوم ثلاثا في كل عين. قال هذا حديث عسى غريب وحديث عباد بن منصور. باب ما جاء في كراهية الكي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كي قال فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال نهينا عن كي. وفي رواية عن مسعود وعقبة بن عمرو بن عباس رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وفي جابر عن أبي وجابر رضي الله عنهما قال هذا حديث حسن غريب. قوله حدثنا حميد تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم مصغرا. قوله حدثنا معمر تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم بفتح ميميه ولم يخرج عن هذا سوى اسم معمر في ثلاثة رواه. أوله معمر بن سليمان النخعي وثانيه معمر بن محمد الهاشمي وثالثه معمر بن يعمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحجامة. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أمام جرير بن حازم كلاهما قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأقنعين والكاهل وكان يحتجم من 17 و 19 و 21. أولو أبعي بن عباس ومعقل بن يسار قال هذا حديث حسن غريب. اقرأ الحديث الذي في الحاشية. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش المغدادي وقال حدثنا شعبة عن شعبة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن أبي بن كعب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كواه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروى هذا الحديث غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أبي بن كعب. في أحد من النسخ دار السلام ما هو موجود المكنز ليس عندكم النسخة الثالثة فؤاد ليس موجودا لعله من النسخة المغربية التي عليها شرح ابن العربي قد راجعته في تحفة الأشراف وليس فيها فاكتبوا ليس في تحفة الأشراف وتنظر عارضة الأحوذ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن مدين بن قريش اليمين الكوفي وقال حدثنا محمد بن فضي قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملائكة من الملائكة إلا أمره أمر أمتك بالحجامة. قال هذا حديث عسن غريب من حديث ابن مسعود. قال حدثنا عبد الحميد قال أخبر النضر الشميري قال أخبرنا عباد المنصور قال سمعت عكرمة يقول كان ابن عباس رضي الله عنهما غلمة ثلاثة حجامين فكان اثنان منهم يغلان عليه وعلى آله وواحد يحجمه ويحجم أهله. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب ويجنو عن البصر. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عرج به ما مر على ملأ من الملائكة لا قالوا عليك بالحجامة. وقال إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 وتسعة ويوم 19 ويوم 21. وقال إن خير ما تداويتم به السعور واللدود والحجامة والمشي وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لده العباس وأصحابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدني فكل ما أمسكه. فقال لا يبقى أحد من في البيت إلا لد غير عمي العباس. قال عبد قال نظر اللدود الوجور. وفي الباب عن عائشة قال هذا حديث عسى غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور. باب ما جاء في التداوي بالحناء. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا أحمد مخالد الخياط قال حدثنا فائل مولى لآل أبي رافع قال عن علي بن عبيد الله عن جدته وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحناء. قال هذا حديث معسى غريب إنما عرف من حديث فائد وروى بعضهم عن فائد. فقال عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى وعبيد الله بن علي أصح ويقال سلمى. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن مولاه عبيد الله بن علي عن جدته عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه بمعناه. قوله عن فائد تقدم أن هذا الرسم يأتي عندهم اسما بالفاء فقط وليس في رواتهم من اسمه قائد وإنما يجيء قائد وصفا لبعض من يخدم من قام عليه كقائد كعب بن مالك رضي الله عنه من أبنائه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الرقية. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاني عن قال ابن المغيرة من شعبة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن عقار بن المغيرة ليس في رواتهم من اسمه عقار سوى هذا الراوي وهو عقار بن المغيرة بن شعبة الثقفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عاصم بن أحول عن عبد الله بن حارثة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالرقية من الحمة والعين والنملة قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا محمد بن آدم وابن نعيم كلاهما قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أحول عن يوسف بن عبد الله بن حارثة عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والنملة. وهذا عندي أصح من حديث معاوية بن هشام عن سفيان. وفي الباب عن بريدة وعمر بن حصين وجابر بن عائشة وطلق بن علي وعمرو بن حزم وأبي خزامة عن أبيه رضي الله عنهم. قوله وأبو نعيم تقدم أن هذا الاسم يأتي عنده في الأسماء والكنى بضم نونه كأبي نعيم الفضل بن دكيم ونعيم بن عبد الله النحام في آخرين ولا يأتي عندهم بفتحها نعيم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر وقال حدثنا سفيان عن حصين عن الشعبي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رقت إلى معين أو حما. وروى شعبة هذا الحديث عن حصين عن الشعبي عن مريت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن الشعبي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لعامر بن شراحيل الشعبي. قوله عن حصين تقدم أن هذا الاسم يأتي في الأسماء والكنى بضم عينه فيقال حصين وأبو حصين ولم يخرج عنها بفتح حائه في حصين إلا في ثلاث كنى أولها أبو حصين للأسد وهي كنية عثمان بن عاصم الكوفي وثانيها أبو حصين بن يحيى الرازي شيخ لأبي داود وثالثه أبو حصين عبد الله بن أحمد ابن يونس شيخ للنسائي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي وقال حدثنا قاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجن وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ما معنى أخذ بهما وترك ما سواهما؟ ايش من الفاظ تعوذة؟ طيب تقدم معنا في النسائي كتاب كامل اسمه كتاب الاستعاذة كلها أحاديث. يعني ترك ما سواهما في الاستعادة من الشرور عامة، ترك ما سواهما في الاستعادة من الشرور عامة. وأما التعوذات الخاصة كالتعوذ من الفتن، تعوذ من فتنة الصدر، تعوذ من كذا وكذا مما جاء في القرآن والسنة فهو باق على ما هو عليه، لكنه ترك ما سواهما في التعوذ من الشرور عامة لأنهما إيش أكمل التعوذات. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورتين ما تعوذ بمثلهما، فمن أراد أن يتعوذ بأكمل التعوذات فيما يخافه فعليه بقراءة سورة الفلق وسورة الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقية من العين. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عن عروة وهو ابن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي عن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين فاسترقي لهم. فقال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي باب عن عمرو بن حصين وبريدة رضي الله عنهم قال: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو عن أيوب بهذا. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا عبد الرزاق ويعلى عن سفيان عن منصور عن منهل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. ويقول: هكذا كان ابراهيم يعوذ اسحاق واسماعيل. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عبد الرزاق عن سفيان عن منصور وذكر نحو معناه. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ان العين حق والابر بالغسل لها. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان عن بريه قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني حية بن حابس التميمي قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء في الهام والعين حق. قوله حدثني يحيى حدثني حية بن حابس التميمي، تقدم أن الأصل في هذا الاسم أنه بالياء التحتانية إلا في راويين، أحدهما حبة بن خالد الأسدي وثانيهما أبو حبة البدري، ولهما ثالث وهو حبة بن جوين العبدي. حبة بن جوين العريني خرج له النسائي وحده فصاروا ثلاثة: حبة بن خالد الأسدي وأبو حبة البدري وحبة بن جوين العرني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حسن بن خراش البغدادي وقال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي وقال أخونا وهيب بن طوسي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وفي باب عن عبد الله بن عمرو قال: هذا علي بن عاصم صحيح غريب، وحديث حية بن حابس حديث غريب. وروى شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن حية بن حابس عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: علي بن مبارك وحرب شداد لا يذكران فيه عن أبي هريرة. باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ. قال حدثنا النادو قال حدثنا أبو معاوية عن مشعل عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم القرى فلم يقرونا فلدغ سيد فأتونا فقالوا: هل فيكم من يلقي من العقرب؟ قلت: نعم أنا، ولكن لا ألقيه حتى تعطونا غنما. قالوا: فإنا نعطيكم 30 شاة. فقبلنا فقرأت عليه الحمد 7 مرات فبرأ وقبضنا غنما. قال: فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا: لا تعجلوا حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعته. قال: وما علمت أنها رقية؟ اقبضوا الغنم واضربوا لي معكم بسهم. قال: هذا حديث عسى صحيح. أبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة بضم القاف وفتح الطاء. أحسن الله إليكم. قال: هذا حديث حسن صحيح. أبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. ورخص الشافعي للمعلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا، ويرى له أن يشتيط على ذلك، واحتج بهذا الحديث. ورأى شعبة وأبو عوانة وغير واحد عن أبي بشير هذا الحديث عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه هذا الحديث. قوله عن أبي نضرة، تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا نضرة بتاء التأنيث سوى راو واحد هو المنذر بن مالك العواقي. والتلفيق بين النسختين أوقع الركاكة في الجملتين، فإن النسخة الأولى وروى شعبة وأبو عوانة وغير واحد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد هذا الحديث، والنسخة الثانية وروى شعبة وأبو عوانة غير واحد عن أبي بشر هذا الحديث عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، فلفق بينهما بما أفسد العبارتين، والنسخ لا يلفق بينها بما يفسدها، وإنما يلفق بينها بما يصلحها. والأولى إثبات عبارة نسخة الكروخي، وهي إخلاؤها من قوله عن أبي بشر هذا الحديث لئلا يقع التكرار فيه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن ثنا قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت أبو المتوكل يحدث عن أبي سعيد أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفهم واشتكى سيدهم فأتونا فقالوا هل عندكم دواء؟ قلنا نعم، ولكن لم تقرونا ولم تضيفونا فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا على ذلك قطعا من غنم، فجعل الرجل منا يقرأ عليه بفتحة كتابه فبرأ. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، قال وما يدريك أنها رقية؟ ولم يذكر نهيا منه، وقال كنوا واضربوا لي معكم بسهم. قال هذا حديث صحيح، وهذا صح من حديث عمش عن جعفر بن ياس، وهكذا رواه غير واحد هذا الحديث عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن أبي المتوكل عن أبي سعيد. وجعفر بن ياس هو جعفر بن أبي وحشية. قوله عن أبي المتوكل، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو علي بن داود الناجي يذكر بكنيته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والأدوية. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبي أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها وندواء نتداوى به وتقات نتقيها هل يرد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. قال هذا حديث حسن. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال هذا حديث معسوم صحيح وقد روى عن معينة كتر الروايتين، وقال بعض عن أبي خزامة عن أبي، وقال بعض عن أبي خزامة عن أبي، وقد روى غير معينة هذا الحديث عن الزهري عن أبي خزامة عن أبي، وهذا صح، ولا نعرف لأبي خزامة عن أبي غير هذا الحديث. قوله عن أبي خزامة، لم تقع هذه الكنية إلا في هذا الراوي، واختلف في إسناده، فقيل عن أبي خزامة عن أبيه، وقيل عن ابن أبي خزامة عن أبيه، فيكون أبو خزامة هو الأب، وهو الذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال أبو خزامة ابن يعمر السعدي صحابي، فيكون الحديث له، ويكون من رواية ابنه عنه، فيكون مرويا من حديث ابن أبي خزامة عن أبيه أبي خزامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا نص عليه ابن حجر في ترجمة أبي خزامة، وأما في ترجمة ابن أبي خزامة فنص على أن الصواب أنه من حديث أبي خزامة عن أبيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكماة والعجوة. قال حدثنا أبو عبيدة أحمد بن عبد الله الهمداني وهو ابن أبي السفر ومحمود بن غيلان كلاهما قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم والكماة من المن وماءها شفاء من العين. وجاب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر قال هذا حديث معسوم غير مناد وجل لا يعرف من حديث محمد بن عامر إلا من حديث سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو. قوله الهمداني، تقدم أن هذه النسبة عندهم بسكون الميم والدال المهملة، وليس في رواتهم منسوبا في أثناء أسانيدهم الهمذاني، وإن وقع في نسبة رجلين من رواتهم، لكنه مفقود في أسانيدهم، وإلى ذلك أشرت بقولي وما أتى في ستة همداني مسكنا ومهملا للثاني، المراد بالثاني الهمذاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمرو بن عبيد الطنفسي وعن عبد الملك بن عمير قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكماة من المن وماؤها شفاء للعين. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن عبد الملك بن عمير، تقدم أن هذا الاسم عمير يأتي عندهم بضم العين إذا خلا من تاء التأنيث، فإن اقترن بها قيل عميرة، ومثله جبير وجبيرة، فيقال عمير وعميرة وجبير وجبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن شارب بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكمأة جدري الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة علما يوما واشفاء العين والعجلة من الجنة ويشفاء من السم. قال: هذا حديث حسن. قوله عن الشهر بن حوشب: تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه شهر سوى هذا الراوي، وهو شهر بن حوشب الأشعري من قبيلة الأشعريين من أهل اليمن. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بشري قال: حدثنا معاذ قال: حدثني أبي عن قتادة أنه قال: حدثت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذت ثلاثة أكمؤ أو خمسا أو سبعا فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية من برأت. قال: حدثنا محمد بشري قال: حدثنا معاذ بن شامي قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: شني الدواء من كل داء إلا السام. قال قتادة: يأخذ كل يوم 21 حبة فيجعلهن في خرقة فينقعه فيتسعط به كل يوم في منخره الأيمن قطرتين والأيسر قطرة، والثاني في الأيسر قطرتين وفي الأيمن قطرة، والثالث في الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة. باب ما جاء في أجل الكاهن. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن شعبان عن بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن كلب وماه البغي وحلوان الكاهن. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية التعليق. قال: حدثنا محمد بن مدوية قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن بن ابي ليلى انه قال: دخلت على عبد الله بن عكيم بن ابي معبد الجهني اعوده وبه حمره، فقلت: ألا تعلق شيئا؟ قال: الموت أقرب من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وحديث عبد الله بن عكيم إنما يعرفه من حديث النبي ليلى، وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بشار قال: حدثنا عبد سعيد عن النبي ليلى، وذكر محمود معناه. وفي الباب عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء. قال: حدثنا النادو قال: حدثنا ابو الاحوص عن سعيد مسروق عن عبايه بن رفاعه عن جده رافع بن خديجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الحمى فر من النار فابردوها بالماء. وفي الباب عن اسماء بنت ابي بكر وابن عمر وابن عباس وامراه الزبير وعائشه رضي الله عنهم. قوله عن عبايه بن رفاعه: تقدم انه ليس في رواتهم من اسمه عبايه سوى هذا الراوي، وهو عبايه بن رفاعه الانصاري. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبد بن سليمان عن شمع عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فعل جهنم فأبردوها بالماء. قال: أخبرنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا عبدة عن شمع عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وفي حديث أسماء كلام أكثر من هذا، ولكن الحديثين صحيح. قوله حدثنا عبدة: تقدم أن هذا الاسم بسكون بائه إلا في راويين، أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة، فبتحريك الباء فيهما، وذكر سكونها في الثاني منهما أيضا، والفتح فيه أشهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا محمد بشار قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من الحمى ومن أوجاع كل أن يقول: بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه لا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وإبراهيم، وضعفه الحديث ويروى عرق نعار. باب ما جاء في الغيلة. قال: حدثنا محمد أحمد بن منيع قال: حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن نوفي عن عروة عن عائشة عن بنت وهب وهي جدامة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أردت أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم. وفي الباب عن أسماء بنت يزيد قال: هذا حديث صحيح، وقد روى مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال مالك: والغيال أن يطهر الرجل امرأته ويترضع. قال: حدثنا عيسى بن أحمد قال: حدثنا النبي قال: حدثني مالك عن أبي الأسود عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أمت أنها عن الغينة حتى ذكرت أن فارس وروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك: والغينة أن يمس الرجل امرأته ويترضع. قال عيسى بن أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثني مالك عن أبي الأسود بذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في ذات الجنب. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعت الزيت والورص من ذات الجنب. قال: قتادته ويلد من الجانب الذي يشتكي. قال: هذا حديث حسن صحيح، أبو عبد الله اسمه ميمون وشيخ بصري. قال: حدثنا رجاء بن محمد العذري والبصري قال: حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال: حدثنا شعبة عن خالد حذائنا قال: أخبرنا ميمون أبو عبد الله قال: سمعت زيد بن أرقم أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث ميمون عن زيد بن أرقم، وقد روى عن ميمون غير واحد من أهل العلم هذا الحديث وذات الجنب يعني السل. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن زيد بن خصيفة عن عبد الله بن كعب السلمي أن نافع بن جبير مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل. وقال: فعلت فأذب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. قال: هذا حديث صحيح. قوله حدثنا معن، تقدم أنه لم يخرج الترمذي لراوي اسمه معن سوى هذا الراوي، وهو معن بن عيسى الأشعي مولاهم، الأشعي مولاهم القزاز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا معاذ بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني عتبة بن عبد الله عن أسماء بنت عميس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها: بما تستمشين؟ قالت: بالشبرم. قال: حار جار. قالت: ثم استمشيت بالسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنة. قال: هذا حديث غريب، يعني دواء المشي. باب ما جاء في العسل. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن المتوكل عن سعيد رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا. فسقاه، ثم جاء فقال: يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزل إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقاه، ثم جاء وقال قال فقال: يا رسول الله إني قد سقيته فلم يزل إلا استطلاقا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن خالد قال: سمعت من هذا ابن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يعول من يظلم يحضر أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. قال: هذا حديث عسى غريب لا نعرفه إلا من حديث من هذا ابن عمرو. باب في الدعاء للمريض. قال حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر المرابطي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي قال حدثنا سعيد رجل من أهل الشام قال: أخبرنا ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء فليستنقع من أهل جار وليستقبل جريته فيقول: بسم الله، اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، وليغمس فيه 3 غمسات 3 أيام، فإن لم يبرأ في 30 فخمس، فإن لم يبرأ في 50 فـ7، فإن لم يبرأ في 70 فـ9، فإنها لا تكاد تجاوز 9 بإذن الله. قال: هذا حديث غريب. قوله أخبرنا ثوبان، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه ثوبان سوى هذا الراوي، وهو ثوبان الهاشمي مولاهم. قوله حدثنا روح بن عبادة، تقدم أن هذا اسم عبادة يأتي بضم عينه، ولم يخرج عن هذا عندهم إلا في راو واحد من شيوخ البخاري، وهو محمد بن عبادة الواسطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التداوي بالرماد. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال: سئل سهل بن سعد وأنا أسمع بأي شيء دون يجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يأتي بالماء في ترسه، وفاطمة تغسل عنه الدم وحرق له حصير فحشي به جرحه. قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله عن أبي حازم، تقدم أن هذا اسم حازما يأتي في الأسماء والكنى بالحاء المهملة، ولم يخرج عن هذا إلا في محمد بن خازم أبي معاوية الضرير الكوفي. اقرأ الحديث الذي في الحاشية بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عن ابن حجين قال: أخبرنا الوليد بن محمد الموقري وقال عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المريض إذا برأ صح كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها. هذا عندكم في المكنز والسلام، موجود عندك؟ موجود في النسخ الثلاث الأخرى، المكنز والسلام وفؤاد عبد الباقي، وتراجع عارضة الأحوذي، فالذي يظهر أن هذه الأحاديث من الرواية المغربية للترمذي. قال حدثنا هناد بن محمد غيلان قال حدثنا أبو أسامة حدثنا عبد الله بن سعيد أحسن الله إليكم قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج وقال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه. قال حدثنا هناد بن محمد غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح عن أشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك كان به فقال: أبشر فإن الله يقول: هي نار يسلطها على عبد المذنب لتكون حظه من النار. موجود عندكم؟ أيضا موجود. نعم، هذا في التحفة وهو في النسخ الثلاث. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا عبد الرحمن المدني عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن الحسن إنه قال كانوا يرتجون الحمى ليلة كفارة لما نقص من الذنوب. أيضا موجود عندكم كذلك هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من ترك مالا فلورثته. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله ومن ترك ضياعا فإلي. قال: هذا حديث عسى صحيح. وقد روى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أطول من هذا وأتم. وفي الباب عن جابر وأنس ومعنى قوله: من ترك ضياعا يعني ضائعا ليس له شيء فإلي، يقول: أنا أعوده وأنفق عليه. باب ما جاء في تعليم الفرائض. قال حدثنا عبد الله بن المواصين قال حدثنا محمد بن قاسم الأسدي قال حدثنا فضل بن درهم قال حدثني عوف عن شيخ بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض. قال: هذا حديث في طراب رواه سمة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بذلك الحسين بن حريث قال حدثنا مسامة عن عوف بهذا وذكر نحوه بمعنى ومحمد بن قاسم الأسدي وقد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره. باب ما جاء في ميراث البنات. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا زكريا بن علي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة سعد بن ربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ياتاني ابنة سعد بن ربيع قلت: أبوهما معك وما أحد شيئا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكح عن الله لهما مال. قال: يقضي الله عز وجل في ذلك. نزلت آية الميراث. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعطي ابنتي سعد ثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. قال: هذا علي بن عاصم صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضا عبد الله بن محمد بن عقيل. قوله عن عبد الله بن محمد بن عقيل تقدم أن عقيلا عندهم بفتح العين إلا في راويين، أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث بنت الابن مع بنت الصلب. قال حدثنا حسن بن عربة قال عن يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن زيد بن شرحبيل أنه قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسالوا عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقال: للابنة النصف ولأخت من الأب والأم ما بقي. فقال له: انطلق لعبد الله فسأله فإنه سيتابعنا. فأتى عبد الله فذكر له ذلك وأخبره بما قال. قال عبد الله: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لابنة النصف ولابنة الابن السدس وتكملة الثلثين ولأخت ما بقي. قال: هذا حديث حسن صحيح. أبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان كوفي، وقد رواه أيضا شعبة عن أبي قيس. قوله عن هزيل بن شرحبيل تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هزيل سوى هذا الراوي، وهو هزيل بن شرحبيل الأودي، ومكبره هزال، وليس عندهم أيضا من اسمه هزال سوى راو واحد وهو هزال ابن يزيد الأسلمي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم. قال حدثنا بندام قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حاتم عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدين قبل الوصية، وأن عين بين الأم يرثون دون بين العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. قال حدثنا بندام قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا زكي بن أبي زيدة عن أبي إسحاق عن حاتم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا النبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق عن حاتم عن علي رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عين بني الأم يتوارثون دون بني العلات. قال: هذا حديث لا يعرفون من حديث إسحاق عن حاتم عن علي رضي الله عنه، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحادث والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. قوله عن أبي إسحاق تقدم أن هذه الكنية عندهم على الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث البنين مع البنات. قال حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرحمن سعدي قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن محمد بن كدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة، فقلت: يا نبي الله كيف بني سلمة ولا سلمة؟ ها؟ سلمة، لأنهم هم الذين من الأنصار. هذه من فوائد القواعد. واحد من الأخوان الله يغفرنا له يرسل لي رسالة يقول: ما فائدة هذه القواعد؟ يعني يقول هذه مذكورة، ما في حاجة كل مرة نوقف ونقول هذه الفائدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقدر ابن عينة وغيره عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنهما. طيب، ما قاعدة سلمة هذه التي صححتم بها؟ ها محمد، أن هذا الاسم سلمة بفتح لامه ولا يجيء بكسرها سلمة إلا في ثلاثة مواضع: أولها سلمة الجرمي صحابي له ولابنه عمرو رواية، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي تابعي له رواية عن علي تقدم بعضها، وثالثها بنو سلمة قبيلة من الأنصار وهم قوم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأبي قتادة، ويقال لأحدهم إيش؟ السلمي السلمي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث الأخوات. قال: حدثنا فضل بن الصباح البغدادي، وقال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا محمد بن كثير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ما يغط، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوجدني قد أغمي علي، فأتاني ومعه أبو بكر وهما ماشيان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صبع لي من وضوئه، فأفقت فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ أو قال: كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني شيئا، وكان له تسع أخوات حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة الآية. قال جابر: في نزلت. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في ميراث العصبة. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا وهيم، قال حدثنا طاووس عن أبي عمرو بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال: حدثنا عبد المحمد، قال أخبرنا عبد الرزاق عن عمرو بن طاووس عن أبي عمرو بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال: هذا حديث عسى، وقد روى بعض عمرو بن طاووس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قوله عن ابن طاووس عن أبيه، أبوه هو طاووس، وليس في رواتهم من اسمه طاووس سواه، وهو طاووس بن كيسان اليماني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بما جاء في ميراث الجد. قال: حدثنا حسن بن عرفة، قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمر بن حصين رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس، فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر، فلما ولى دعاه قال: إن السدس الآخر طعمه. قال: هذا حديث صحيح حسن الباب عن معقل بن يسار. باب ما جاء في ميراث الجدة. قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا زهري، وقال مرة قال قبيصة، وقال مرة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة أم الأم، أو قال أم الأب لا أم الأبي لا أبي بكر، فقالت: إن ابن ابني، أو قال إن ابن ابنتي مات، وقد أخبرت أن لي في الكتاب حقا. فقال أبو بكر: ما أجل لك في الكتاب من حق، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء. وسأسأل الناس. قال: فسأل فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. قال: ومن سمع ذلك معك؟ قال: محمد بن مسلمة. قال: فأعطاها السلسة. ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر. قال سفيان: وزادني فيه معمر عن زوري والمحفظ عن زوري، ولكن حفظته من معبر أن عمر رضي الله عنه قال: إن اجتمعتما فهو لكما، وأيتكما انفردت به فهو لها. قال: حدثنا أنصاري، وقال حدثنا معنون، قال حدثنا مالك عن شعبة عن عثمان بن أبي إسحاق بن خرشت عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه وسألت ميراثها. قال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال مغيرة بن شعبة: عذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال مغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر الخطاب رضي الله عنه فسألت ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وإياتكما أخذت به فهو لها. قال: هذا حديث حسن صحيح، وأصح من حديث ابن عينة والباب عن بريدة. باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها. قال: حدثنا حسن بن عرفة، قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن شعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها، وابنها حي. قال: هذا علي لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورث بعضهم. باب ما جاء في ميراث الخال. قال: حدثنا أبو الدار، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، وقال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن الحارثي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سعيد بن حنيف أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم رسول مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. والباب عن عائشة بن مقدام بن معدي كريم قال: هذا حديث حسن. قال: أخبرني إسحاق منصوري، قال أخبرني حدث عن حكيم بن حكيم بن عباد. تقدم أن هذا الاسم عبادا يأتي بفتح عينه وبائه مشددة، ولم يخرج عن هذا إلا في اسمين، أحدهما قيس بن عباد والآخر ثعلبة بن عباد، وقوله ابن حنيف هو عندهم بضم حائه مصغرا ولم يأتي بفتحها مكبرا. أحسن الله إليكم. قال أخونا إسحاق المنصوري قال أخونا أبو عاصم عن جرج عن عمرو مسلم عن طاووس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وارث من لا وارث له. قال هذا عليهم غريب. قال سأله بعض من يذكر فيه عن عائشة. واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فورث بعضهم الخال والخالة والعمة. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال. قوله عن ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث. قال حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن الأصفهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقع من عتق نخلة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا هل له من وارث؟ قالوا لا. قال: فاتبعوا إلى بعض أهل القرية أولى بعن برية. وهذا حديث حسن. باب في ميراث المولى الأسفل. موجودة هذه الترجمة السلام في المكنز. أحسن الله إليكم. قال أحد من أبي عمر قال عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو وارثا إلى عبده واعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. قال هذا علي معسى بن عمرو على عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل لم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين. باب ما جاء في إبقاء الميراث بين المسلم والكافر. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد كلهم قالوا حدثنا سفيان عن زوري قال حاوى حدثنا علي بن حجي قال أخونا هشام بن عزوري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن مسلمة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا زوري وذكر نحوه. وفي الباب عن جابر بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هذا حديث معسوس صحيح وهكذا رواه معمر وغير واحد عن زوري نحو هذا، وروى مالك عن زوري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن مسلمة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وحديث مالك وهم وهم فيه مالك، وروى بعض عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان، وعمر بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان ولا نعرف عمر بن عثمان، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. واختلف أهل العلم في ميراث المرتد، وجعل بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من ورثته من المسلمين، وقال بعض من يرث ورثته من المسلمين، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، وقول الشافعي. قوله أخبرنا هشيم، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى هشيم بن بشير الواسطي. والترجمة المتقدمة: باب في ميراث المولى الأسفل. قال: زيادة من هاء، يعني من نسخة هاء. والنسخ التي عدها هي الأصل وجيم وسين والتاء وميم وواو، وليس فيها هاء، فالله أعلم بهاء هذه أين موضعها. وفي الترجمة وفي النفس من هذه الترجمة شيء، لأن هذه ترجمة الشافعية للمسائل وليست من تراجم من طريقة الترمذي رحمه الله تعالى، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يتوارث أهل ملتين. قال حدثنا أحمد بن مسعود قال حدثنا حصين بن نمير عن أبي ليلى عن مزبر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين. قال هذا عليهم غريب لا يعرف من حديث جابر إلا من حديث أبي ليلى. باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن إسحاق بن عبد الله عن زوري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القاتل لا يرث. قال: هذا عليم لا يصح ولا يعرف هذا إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروت قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل والعبد على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، كان القتل خطأ أو عمدا، وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك. باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها. قال حدثنا قتيبة أحمد منيع وغير واحد كلهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: دية على عاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. فأخبر الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن الميراث للورثة والعقل للعصبة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن هشام عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنب امرأة من بني لحيى سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن عقلها على عصبتها. وروى ابن سعد الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وروى مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. باب ما جاء في رجل يسلم على يدي الرجل. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا مسامة بن مير وكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب، وقال بعضهم عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس محياه وماته. قال هذا حديث لا نعرفه من حديث عبد الله بن وهب ويقال بن موهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعض بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة من ذويب ولا يصح. ورواه يحيى بن حمزة عبد العزيز بن عمر وزال في عن قبيصة من ذويب وهو عندي ليس متصل والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال، وقول الشافعي واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق. قوله حدثنا أبو أسامة، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعني عتنا من شعبان عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم رجع عنها ربح حرة أمامة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. وقد روى غير من نهي عتنا هذا الحديث عن أبي شعبان العمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. قوله حدثنا ابن لهيعة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو عبد الله بن لهيعة بن حقبة المصري، له ولأبيه رواية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من يرث بالولاء. باب ما جاء من يرث الولاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرث الولاء من يرث المال. قال هذا حديث ليس إسناده بالقوي. باب ما جاء من يرث النساء. باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء. قال حدثنا هارون وابو موسى المستملي البغدادي قال حدثنا محمد بن حرب قال اخبرنا عمرو بن روبة التغلبي قال عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري عن واثلة بن الاصقع انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المراه تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. قال هذا حديث عن سمري ولا نعرفه الا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه، اخر كتاب الفرائض. قوله عن واثلة بن الاصقع ليس في رواتهم من اسمه واثلة سوى هذا الراوي، وهو واثلة بن الأسقع الليثي رضي الله عنه. قوله عن عبد الواحد بن عبد الله بن مسلم النصري، تقدم أن هذه الكنية عندهم بالضاد بالصاد المهملة، ولم يخرج عن هذا بالضاد المعجمة النضري إلا في راو واحد وهو حسن صالح بن حسان النضري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الوصية بالثلث. قال حدثنا ابن أبي عمر قال عدنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أنه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، فأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ قال: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما مات بمكة. والباب عن عباس قال: هذا علي معسى صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص، وعمل هذا عند أهل العلم: ليس للرجل أن يوصي بأكثر من ثلثه، وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من ثلثه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلث كثير. باب ما جاء في الضرار في الوصية. قال أحد النصر بن علي الجهضمي وقال أحد عبد الصمد بن عبد الوهاب قال أحد النصر بن علي قال أحد أشعث بن جابر عن شعيب بن حوش عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فتجب لهم النار. ثم قرأ علي أبو هريرة رضي الله عنه: من بعد وصيته يوصى بها أدين غير مضار وصية من الله، إلى قوله: ذلك الفوز العظيم. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ونصر بن علي الذي روى عن أشعث بن جابر هو جد نصر جهضمي. باب ما جاء في الحث عن الوصية. قال حدث النبي عمر قال عن سفيان عن أيوب عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن زوري عن سامع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا أبو قطر عمرو بن الهيثم البغدادي وقال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف أنه قال: قلت للنبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: وكيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس؟ قال: أوصى بكتاب الله تعالى. قال: هذا حديث عسل صحيح لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. باب ما جاء لوصية لوارث. قال حدثنا النادو علي بن حجين كلاهما قال حدثنا اسمع بن عياش قال حدثنا شرح بن مسلم القول لي معنى أبي إمامة الباهلي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد الفراش والعائل الحجر وحسابه عن الله يوم يدعى إلى غير أبيه من تمى إلى غير مواليه فعليه نعمة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا ثم قال العالية مؤدة والمنحة مردودة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم والباب عن عمرو بن خالد وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال هذا حديث حسن مقضي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وإن حجاز ليس بذاك فيما يتفرد به لأنه روى عنهم مناكير ورواية عن أهل الشام أصح هكذا قال محمد بن إسماعيل سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن محمد إسماعيل بن عياش أصح حديثا من بقية ولبقية حديث مناكير عن الثقات وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي يقول قال أبو إسحاق البزاري خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا غير الثقات قال حدثنا قتيبة قال عن أبو عوانة عن قتادة عن شعيب بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع من جيرتها وإن اللعاب يسل بين كتفي فسمعته يقول إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية وارث والولد والفراش والعاهل الحجر ومن ادعي غير أبي انتمى إلى غير مولي رغبة عنهم فعليه نعمة الله لا يقول الله منه صرفا ولا عدلا قال وسمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن محمد لا أبالي بحديث شهر بن حوشب قال وسألت محمد بن سمعان شهر بن حوشب فاتقوا وقال إنما يتكلم فيه ابن عون ثم روى ابن عون عند ابن أبي زينب عن شهر بن حوشب قال هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية قال حدث النبي عمر قال عدنا سوى نعية عن إسحاق الأمداني عن الحارث عن علي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية باب ما جاء في الرجل يتصدق ويعتق عند الموت قال أحد المدار قال أحد عبد الرحمن المدين قال أحد سبيل عن إسحاق النبي حبيب الطائي أنه قال أوصي لي أخي بطائفة مالي فلقيت أبدا الضيف فقلت إن أخي أوصي لي بطائفة مالي فأين ترى لي وضعه في الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله قال أما أنا فلو كنت لمعدي من المجاهدين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إلى شبع قال هذا حديث حسن صحيح قوله عن أبي حبيبة الطائي ليس في رواتهم من يكنى أبا حبيبة سوى هذا الراوي وهو أبو حبيبة الطائي أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا قتيبة قال عبد الله بن شامل عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك بأن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون لي ولاؤك فعلت فذكر ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاء أن تحتسب عليك ويكون لنا ولاؤك فلتفعل فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امتعي فاعتقي فإنما الولاء لمن اعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له من اشترط 100 مرة قال هذا حديث حسن صحيح ويقدر من غير وجع عن عائشة والعمل على عند أهل العلم أن الولاء لمن اعتق أبواب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء الولاء لمن أعتق قال أحد المدان قال أحد عبد الرحمن بن مدين قال أحد سفيان عن مصر عن إبراهيم عن سفيان عن عائشة رضي الله عنها أن أراد أن تشتري بذية واشترط الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة والباب عن عمر وابن رضي قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قوله حدثنا بندار تقدم أن هذا اللقب لراوي واحد عندهم هو محمد بن بشار العبدي أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع الولاء وهبته قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته وقد روى شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن عبد الله بن دينار ويروى عن شعبة أنه قال لوددت أن عبد الله بن دينار حين حدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه وروى أحمد سليمان هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم وهم فيه أحمد سليمان وصعب عن عبيد الله بن عمر عبد الله بن دينار بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر تفرد عبد الله بن دينار بهذا الحديث باب ما جاء في من تولى غير مواليه ودعا إلى غير أبيه قال حدثنا أن نادو قال حدثنا معاوية عن مشعل بن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيء نقرأ إلا كتاب الله وهذه الصحيفة إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وقد كذب وقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عين لا ثور فنحدث بها حدثنا ومحدثنا فعلي لا تولى الملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن دعا إلى غير أبيه وتولى غير مواليه فعلي لا تولى الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم قال قال هذا حديث حسن صحيح وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حاتم بن سويد عن علي رضي الله عنه وذكر نحوه وقد روي من غير وجه عن علي رضي الله عنه. باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده. قال أخبرنا عبد الجبار بن علي العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كلهما قال عبد الناس بن عزوري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من بني فزارة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله امرأتي وعيد غلام أسود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها أورق؟ قال نعم إن فيها لورقا. قال أن أتانا ذلك؟ قال لعل عرقا نزعها. قال فهذا لعل عرقا نزعه. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في القافة. قوله باب ما جاء في القافة. القافة جمع قائف، والقائف هو الذي يتتبع أثر الأقدام فيميز أصحابها. والقائف هو الذي يتتبع أثر الأقدام فيميز أصحابها، فهو يستدل بالقدم وأثرها على أهلها. فهو يستدل بالقدم وأهلها بالقدم وأثرها على أهلها. وأشهر العرب في هذا هم بنو مدلج. أحسن الله إليكم. قال عبد الله قال عبد الله تعالى من شابه عمرة عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه مسرورا تبرقا سائل وجهه فقال لم ترين مجزئ النظر إلى آني فإلى زيد بن حارثة وسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. قال هذا حديث عن سعيد وقد رأى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وزاد فيه ألم تري أن مجزئا مر على زيد بن حارثة وسامة بن زيد وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض هكذا. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وهذا حديث حسن صحيح وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إقامة أمن القافة. هذا مجزز من أين؟ من بني مدلج. مدلجي نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الهدية. قال حدثنا ذر المروان البصري وقال حدثنا محمد بن سواه قال أخبرنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقر النجارة لجارتها ولو شق فرس نشاء. قال هذا عدي غريب من هذا الولي وأبو معشر اسمه نجي حمولة بني هاشم وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع في أكل الكلب إذا أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه. أولى عن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. قال حدثنا محمد الشاني قال حدثنا أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أنه قال حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يرفعان الحديث أنهما قال لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيه. قال هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده واحتج بهذا الحديث. تم الولاء والهبة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء من التشديد في الخوض في القدر. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي الوصي قال حدثنا صالح المري وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع بالقدر فغضب حتى أحمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمال فقال أبي هذا أمرت أن بهذا وصلت إليكم إنما لك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. أبو الباب عن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنهم قال هذا علي بن عسلم لا نعرف من هذا الوجه من حديث صالح المري وصالح المري له غرائب يتفرد بها لا يتابع عليها. باب ما جاء في حجاج آدم وموسى. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا معطي بن سليمان قال حدثنا أبي عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال فقال آدم عليه السلام أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامي تلومني على عمل عملته كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال فحج آدم وموسى عليهما السلام. والباب عن عمر وجندب رضي الله عنهما قال هذا حديث حسن غريب هذا الوجه من حديث سليمان جميعا الأعمش وقد روى بعض أصحاب الأعمش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. وقال بعض من الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الشقاء والسعادة. قال حدثنا ابن دار قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبد الله انه قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن النبي انه قال قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله رايت ما نعمل فيه من امر مبتدع او مبتدع او فيما قد فرغ منه. فقال صلى الله عليه وسلم فيما قد فرغ منه يا ابن الخطاب وكل ميسر أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فإنه يعمل للشقاء. أولى بعن علي وحدية من ياسيري وأنسي وعمران بن حصين قال رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن صحيح. قال أخبرنا حسن بن علي الحلواني وقال حدثنا عبد الله بن مريم وكيع عن أعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكت بالأرض إذ رفع رأسه إلى السماء ثم قال ما منكم من أحد لا قد عيما قال وكيع لقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا أفلا نتكلوا يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له قال هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم قال حدثنا أنه قال عبد المعيو تعالى مشعن زين وابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون عاقة من ذلك ثم يكون مضغة من ذلك ثم يرسل الله عز وجل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمر ويؤمر بأربع يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فالذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها قال هذا حديث حسن صحيح قوله حدثنا هناد تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هناد سوى راو واحد وهو هناد بن السري التميمي أحسن الله إليكم قال أحدنا محمد بشاني قال أحدنا عم سعيني قال أحدنا عم شو قال أحدنا زين وهم عبد الله مسعود رضي الله عنه قال أحدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله والباع عن أبي هريرة وأنسي قال سمعت أحمد الحسن قال سمعت أحمد الحنبلي يقول ما رأيت بعيني مثل أحمد بن سعيد القطان قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة والثوري وعن عمش وذكر نحوه قال أحدنا محمد علي قال أحدنا وكيع عن عمش عن زيد وذكر نحوه باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة قال حدثنا محمد يحيى القطعي قال حدثنا عبد العزيز بن ربيعة البناني قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الملة فأبواه يهودانه ونصرانه وشركانه قيل يا رسول الله فمن هلك قبل ذلك قال الله أعلم ما كانوا عاملين به قال حدثنا أبو كريم والحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو معناه وقال يولد على الفطرة قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وغيره عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معناه فقال يولد على الفطرة وفي الباب عن الأسود بن سريع باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء قال أحدنا محمد بن أحمد الرازي وسعيد بن يعقوب كلاما قال أحدنا محمد الضريسي عن أبي مودود عن سليمان التميمي عن أبي عثمان النادي عن سمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وفي الباب عن أبي مسيد قال هذا علي معسى وغريب من حديث سلمان لا نعرف من حديث أحمد الضريسي وأبو مودود إثنان أحدهما يقال له فضة والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان أحدهما بصري والآخر مديني وكان في عصر واحد وأبو مودود الذي روى هذا الحديث اسمه فضة بصري قوله رحمه الله وأبو مودود اثنان يعني كان في عصر واحد لا حصرا لمن يكنى بأبي مودود يعني ممن كان في عصر واحد لا حصرا لمن يكنى أبا مودود فإنه خرج لراو اسمه يزيد بن نعامة الضب البصري أبو مودود فإن الترمذي نفسه خرج لراو اسمه يزيد بن نعامة الضب البصري وكنيته أبو مودود فهؤلاء ثلاثة رواة كلهم يكنى أبا مودود هم من رجال الترمذي جميعا والترمذي ترجم بقوله باب ما جاء لا يرد القدر وفي الحديث لا يرد القضاء وهذا مصير منه إلى أن القدر والقضاء بمعنى واحد واستنتاج مذاهب المصنفين فن فالترمذي رحمه الله تعالى باح باختياره في جملة من المسائل لمن كان له بصيرة فإنه رحمه الله عقد ترجمة فيما تقدم وروى فيها حديثا واحدا فيه نهينا وهذا مصير منه إلى أن قول نهينا يعد من السنة المرفوعة لأنه صنف كتابه في ماذا في الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نظائر يستخرج منها الناظر مذهب الترمذي وهكذا كل من نظر بعين فاحصة في تراجم المصنفين وما ذكروه وفي أصل كتابهم وما بنوا عليه شرطة انكشف له كثير من المسائل التي تغمض عند غيره ولهذا تقليل العلم وإدمان النظر خير من تكثيره مع الإخلال بالنظر نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن القلوب بين أصبعين الرحمن قال أحدنا أنه قال أحدنا معاوية عن مشعل بن سفيان عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا منقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. والباب عن نواس بن سمعان وأبو بن سلمة وعبد الله بن عمرو وعائشة وأبي ذر رضي الله عنهم. قال هذا حديث عسى صحيح وأكثر وغير واحد عن مشعل بن سفيان عن أنس وروى بعضهم عن مشعل بن سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي سفيان عن أنس أصح. باب ما جاء أن الله عز وجل كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار. قال أحد أن قتيبة بن سعيد قال أحد الليث عن أبي قبين عن الشفي بن ماتع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده كتابان، فقال أتدرون ما هذا إن كتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال الذي في يدي اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمع على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال الذي بشمالي هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء النار وأسماء أبائهم وقبائهم ثم أجمع على آخرهم فلا يزال فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وقال أصحابه في من عمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه، فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة أختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من عباده فريق من الجنة وفريق من السعير. قال أحدنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن أبي قبين فذكر نحوه في لابعين بن عمر قال هذا حديث عسى صحيح غريب وأبو قبين اسمه حوي بن هاني. قوله عن شفي بن ماتع ليس في رواته من اسمه شفي سوى هذا الراوي وهو شفي بن ماتع الأصبحي. قوله عن أبي قبيل ليس في رواته من يكنى أبا قبيل إلا هذا الراوي وهو مشهور بكنيته، واسمه كما قال الترمذي حيي بن هانئ وهو مصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجين قال حدثنا يسوع بن جابر عن حميد عن سير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله. فقيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقني عمل صالح قبل الموت. قال هذا حديث صحيح. باب ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن المديني قال حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن عمارة بن القعقاع أنه قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير أنه قال حدثنا صاحب لنا عن مسعود رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يعدي شيء شيئا. فقال الأعرابي ويا رسول الله البعير أجرب الحشفة بذنبه فتجرب الإبل كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا صفر. خلق الله كل نفس فكتب حياتها ورزقها ومصائبها. وجاب عن أبي هريرة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم قال سمعت محمد بن عبد من صوان التقبيل المصري قال سمعت علي المديني يقول لو حلفت بين ركن ومقابل أحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن المهدي. باب ما جاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري وقال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جابر بن محمد عن أبي جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. والباب عن عبادة وجابر بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه هذا حديث غريب من حديث جابر لا أعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون عبد الله بن ميمون منكر الحديث. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا نضر بن شميل عن شعبة ذكر نحوه إلا أنه قال ربعي عن رجل عن علي قال حديث أبي داود عن شعبة عندي أصح عن النضر وكذا وغير واحد عن منصور عن ربعين عن علي قال حدثنا جارود قال سمعت وكيعا يقول بلغني عن ربعي بن حراش لم يكذب في الإسلام كذبا. قوله عن ربعي بن حراش تقدم أن هذا الاسم حراشا لم يأتي بالحاء المهملة إلا في والد ربعي بن حراش، وما عدا هذا فهو بالمعجمة خراش. وقوله بلغني أن ربعي بن خراش لم يكذب في الإسلام كذبة أي كان صادق اللهجة. ومن غريب ما اتفق له مع الصدق أن الحجاج كبس بيته يريد ابنا له فلقيه الجند عند الباب فقال له الجند أين فلان يعني ابنه؟ قال هو في الدار. فلم يصدقوه وظنوا أنه يسخر بهم فمضوا وتركوه. وكما قيل الصدق من جاه، وأولى الناس بالصدق هم المنتسبون إلى العلم. قال وكيع لا يرتفع في هذه الصنعة يعني العلم إلا صادق، فمن لم يكن صادقا مع الله عز وجل صادقا مع الخلق وهو من المنتسبين إلى العلم فإنه لا يفلح. ومن صدق مع الله سبحانه وتعالى ومع الخلق ظهر الله أظهر الله عز وجل نفعه في الناس وأعظم ما ينبغي أن يعتني به العبد هو صدقه مع الله سبحانه وتعالى، فإن من صدق مع الله كان أدعى أن يصدق مع الخلق، ومن صدق مع الخلق ربما ضعف عن الصدق مع الله سبحانه وتعالى. فخير الناس الصادق مع الله ومع خلق الله سبحانه وتعالى، والصدق مركب من جاه كما قال بعض من مضى، وما ركب أحد هذا المركب إلا نجا في الدنيا والآخرة. وتقدم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يعني من شدة حرصه على الصدق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن النفس تموت حيثما كتب لها. قال حدثنا أبو الدار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مطر بن عكامس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. وفي باب عن أبي عزة قال: هذا حديث عسى مغرمون أن يعرف المطر بن عكامس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا مؤمن أبو داود الحفري عن سفيان وذكر نحوه. قال حدثنا أحمد المليح وعلي بن حجين معنا واحد كلاهما قال حدثنا سمع عن إبراهيم عن أيوب عن أبي المليح عن أبي عزة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو قال بها حاجة. قال: هذا حديث صحيح. أبو عزة له صحبة اسمه يسار بن عبد، وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر بن أسامة بن عمير الهذلي. باب ما جاء لا يرد الرقى والدواء من قدر الله شيئا. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت رقى نستقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. قال: هذا حديث لا يعرفون من حديث الزهري، وقد روى غير واحد عن هذا عن سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه، وهذا صح. وهكذا قال غير واحد عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه. تقدم هذا الحديث في كتاب الطب قريبا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القدرية. قال حدثنا واصل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل عن قاسم بن حبيب بن علي بن نزار عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. والباب عن عمر بن عمر ورافع بن خديج رضي الله عنهم قال: هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سلام بن أبي عمرة عن كلمة عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال محمد رافع حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا علي بن نزار عن النزار عن كلمة عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قوله عن نزار: ليس في رواتهم من يسمى نزارا إلا هذا الراوي، وهو نزار بن حيان الأسدي، وهو نزار بن حيان الأسدي. قوله حدثنا سلام، تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم مشددا ولم يأتي مخففا إلا في راو واحد وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري وقال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية إخطأت المنايا وقع في الهرم حتى يموت. قال: هذا حديث عسى غريب لا نعرفه من هذا الوجه. أبو العوام هو عمران القطان. باب ما جاء في الرضا بالقضاء. قال حدثنا محمد بشان قال حدثنا أبو عمرو عن محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي عن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد، ويقال أيضا حماد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم المدني وليس وهو أبو إبراهيم المديني وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. قوله حدثنا أبو عامر، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي عامر العقدي، واسمه أحمد، واسمه عبد الملك بن عامر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن مشاني قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حيوة بن صحيح قال أخبرني أبو صخر قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه: جاءه رجل فقال: إن فلان يقرأ عليك السلام. فقال: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الأمة أو قال في أمتي: أشك منه خسف ومسخ وقذف في أهل القدر. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. أبو صخر اسمه حميد بن زياد. أبو صخر تقدم أنه جماعة، وأما أبو صخرة فراو واحد. من هو؟ نعم، أحسنت، جامع بن شداد المحاربي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. اقرأ ما في الحاشية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن سعد عن أبي صخر بن حميد بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في أمتي خسف ومسخ، وذلك في المكذبين بالقدر. هذا في النسخ الثلاثة: السلام والمكنز وعبد الباقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي المزني عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن وهب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستة لعنتهم ولعنهم الله عز وجل، وكل نبي كان: الزائد بكتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز بذلك من أذل الله ويذل من أعز الله، والمستحل لحرم الله والمستحل من عترة ما حرم الله والتارك لسنته. قال أبو عيسى: كذا روى عبد الرحمن بن الوالي هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن وهب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى سمع الثوري وحصن غيث وغير واحد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن وهب عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح. في النسخ الثلاث موجود عندك أيضا؟ هذا أيضا في النسخ الثلاث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا أبو داود الطيالسي وقال أخبرنا عبد الواحد بن سليمان قال قدم المكتب لقطعة ابن أبي رباح، فقلت له: يا أبا محمد، إن البصرة يقولون في القدر. قال: يا بني، تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فقرأ الزخرف. قال: فقرأت حاميم الكتاب المبين، إن جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فقال: تدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كتاب كتب الله قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض، في أن فرعون من أهل النار، وفي تبت يد أبي لهب. قال عطاء: فلقيته عند معبدة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألته ما كانت وصية أبيك عند الموت. قال: دعاني. فقال: يا بني، اتق الله واعلم أنك إن تتق الله عز وجل حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، ومت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن للأبد. قال: هذا حديث غريب. نسخة الرسالة الحديث: فقال: يا بني، اتق الله واعلم أنك لن إيش؟ إن ولا لن؟ إن نسختك لن لن لن. نعم، في النسخ الثلاث لن، واعلم أنك لن تتقي الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن نذير الصنعاني وقال حدثنا عبد الله بن نذير المقري وقال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا محمد علي يقول: محمد بن بشير كلما قال: حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر، فنزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الفتن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال: حدثنا أحمد بن عبد الضبي وقال حدثنا أحمد بن زيد عن أحمد بن سعيد عن أبي أمامة سعيد بن حنيف عن عثمان عفان أشرف يوم الدار فقال: أنشدكم بالله يتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به. فوالله ما زنيت بجاهلية ولا في إسلام، وارتدت منذ بايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأقتل النفس التي حرم الله، فبما تقتلوني؟ وفي عن مسعود وعائشة وابن عباس رضي الله عنه قال: هذا حديث حسن. وروى أحمد بن سلمة عن يحيى بن سعيد هذا الحديث ورفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فوقفوه لم يرفعوه، وقدروا هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندك في نسخة الرسالة: زنا بعد إحصان، زنا بعد إحصان، أو لا يحل دم امرئ مسلم. عندكم ارتداد؟ ارتداد. نعم. نعم. الأظهر أنها ارتداد. الأظهر أنها ارتداد. هكذا في النسخ الثلاث مع الرسالة. وهو الموافق لقاعدة العربية. العرب من بلاغتها إن جاءت بمصدر جاءت بمصدر، أو فعل جاءت بفعل. هنا قال: زنا مصدر، ارتد فعل، قتل مصدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تحريم الدماء والأموال. قال حدثنا الناد قال حدثنا أبو الأحوص عن شيبان غرقدة عن شيبان بن عمرو بن الأحوص عن أبي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد وداعي الناس أي يوم من هذا؟ قال اليوم الحج الأكبر. قال فإن دماءكم ولكم وعرضكم يوم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا بلدكم هذا. ألا لا أجني جاني إلا على نفسي، ألا لا أجني جاني على ولدي، ولا مولود على والدي، ولا مولود على والدي. ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن سيكون له طاعة فيما تحتقرون من عملكم فسيرضى به. وفي الواقع عن أبي بكر بن عباس وجابر وحذيم بن عمرو السعدي قال هذا حديث حسن صحيح رواه زائدة عن شبيب بن غرقدة وذكر نحوه ولا نعرفه إلا من حديث شبيب بن غرقدة. باب ما جاء لا يحل للمسلم أن يروي عن مسلما. قال حدثنا مدان قال حدثنا عبد السعدي قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن يزيد عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا، فمن أخذ أعصى أخيه فليردها إليه. والباع عن عمر وسليمان بن صوردة وجعدة وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال هذا حديث عسى غريب يعرف الحديث من أبي ذئب بن سعيد بن يزيد وصحبته، قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غلام قبض النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن 7 سنين، وأبوه يزيد بن سابي هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قوله حدثنا ابن أبي ذئب، تقدم أن هذه الكنية عندهم لمحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إشارة الرجل على أخيه بالسلاح. قال حدثنا عبد الله بن الصباح العطار الهاشمي قال حدثنا محمد الحسني قال حدثنا خالد بن حذاء عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرع على أخيه بحديث العالة الملائكة. والباب عن أبي بكرة وعائشة وجابر رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح غريب هذا الوجه يستغرب من حديث خالد بن حذاء ورواه وأيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر نحوه ولم يرفع وزال فيه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بهذا. اقرأ في الحاشية تابع الحديث السابق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن سائب بن يزيد أنه قال حج يزيد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجا وداعا من 7 سنين. فقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان كان محمد بن يوسف ثبتا صاحب حديث، وكان السائب بن يزيد جده، وكان محمد بن يوسف يقول حدثني السائب بن يزيد وهو جدي من قبل أمي. عندكم هذا موجود في دار السلام والمكنس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بهذا. باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولا. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا أحمد بن سلمة عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاطى السيف مسلولا. والباب عن أبي بكرة قال هذا علي معسل غريب من حديث أحمد بن سلمة وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر عن بنة الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أحمد بن سلمة عندي أصح. قوله عن أبي الزبير، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من صلى الصبح فهو في ذمة الله. قال حدثنا ابن دار قال حدثنا معدي بن سليمان قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يتبعنكم الله عز وجل بشيء من ذمته. والباب عن جندب بن عمر رضي الله عنهما قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قوله حدثنا معدي بن سليمان، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه معدي سوى هذا الراوي، وهو معدي بن سليمان صاحب الطعام. قوله حدثنا ابن عجلان، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لمحمد بن عجلان المدني. والعبد يكون في ذمة الله سبحانه وتعالى إذا صلى الصبح بشرط واحد، ما هو؟ السلطان ما صار في الشرط هذا، إذا صلى الفجر فقط ما صار فيها صالح في جماعة. عبد الله أحسنت، إذا صلى الفجر في وقتها فهو يكون في ذمة الله، وأما زيادة جماعة عند ابن ماجه وغيره فهي لا تصح. الحديث في مسلم ليس فيه شرط الجماعة، فإذا صلى الصبح في وقتها فهو في ذمة الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لزوم الجماعة. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا نضر بن إسماعيل بن المغيرة عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أنه قال خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية فقال يا أيها الناس إني قمت بكم كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال أوصيكم أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشل الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلو أن رجل من امرأة لا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، من أراد محبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنة حسناته وساءت سيئته وذلك المؤمن. قال أبا حنيفة حسن صحيح غريب من هذا الوجه, وقد روى المبارك عن محمد بن سوقد, وقد روى هذا الحديث من غيره, وجاء عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدنا نحن المتقل عدنا برزا قال أخبرنا إمرأة ميمون عن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة. قال هذا حديث عسى غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. قال أحدنا أبو بكر بن نافع البصري وقال أحدنا معتم بن سليمان قال أحدنا سليمان المديني وعن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يجمع أمتي, وقال أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن ضلالتهم ويد الله عز وجل على الجماعة, ومن شذ شذ إلى النار. قال هذا علي غريب من هذا الوجه وسلم المديني هو عندي سليمان بن سفيان, وقد روى عنه أبو داود الطيالسي وأبو عامر العقدي وغير واحد من أهل العلم. قال أبو عيسى وتسليم جماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. قال وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت علي بن الحسن يقول سمعت عبد الله المبارك من الجماعة. فقال أبو بكر وعمر قيل له قد مات أبو بكر وعمر, قال فلان وفلان, قيل له قد مات فلان وفلان, قال عبد الله المبارك أبو حمزة السكري وجماعة. قال أبو عيسى أبو حمزة ومحمد الميمون وكان شيخا صالحا منهما قال هذا في حياتي عندنا وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق أنه قال يا الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم, وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب منه. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد ذكر نحوه. وفي الباب عن عائشة أم سلمة النعمان بن بشير وعبد الله بن عمر وحذيفة رضي الله عنهم قال هذا هكذا روى غير واحد عن إسماعيل نحو حديث يزيد رفعه بعضهم عن إسماعيل ووقفه بعض. باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله الأنصاري عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد بذلك نحوه قال هذا حديث حسن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري إلى شريعة عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. قال هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو. قوله حدثنا قتيبة ما قاعدته؟ غيره الفرق بين عبارتين أن تقول قتيبة إذا أطلق هو قتيبة من سعيد الثقفي, الأخ يقول أنه ليس في رواتهم من اسمه قتيبة إلا هذا الراوي, وهذه هي القاعدة أنه ليس في رواتهم أحد اسمه قتيبة سوى قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب. قال أحدنا نصر معني قال أحدنا سفيان وعن محمد بن سوقة عن نافع عن جبير عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الجيش الذي يخسر بهم, فقالت أم سلمة لعل فيهم المكره, قال إنهم يبعثون على نياتهم. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه, وقد روي هذا الحديث عن نافع عن جبير عن عائشة رضي الله عنها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. قال أحدنا مدان قال أحدنا عبد الرحمن المدين قال أحدنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال أول من قدم الخطوة قبل الصلاة مروان, فقام رجل فقال لمروان خالفت السنة, وقال يا فلان ترك ما هناك, فقال أبو سعيد رضي الله عنه ما هذا, فقد قضى ما عليه, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكر من ينكر بيده ومن استطاع بلسانه ومن لم يستطع بقلبه ذلك أضعف الإيمان. قال هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عن منيع قال حدثنا معاوية قال حدثنا عمش عن شعبي عن نعمان بشير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والمدين فيها كمثل قوم استهاموا على سفينة بالبحر فأصاب بعضهم على وأصاب بعضهم أسفلها, فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء ويصبون على الذين في أعلاها, فقال الذين في أعلاها لا ندعكم حتى تصعدون فتؤذوننا, فقال الذين في أسفلها فإننا ننقبها في أسفلها فنستقي, فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا تركوهم غرقوا جميعا. قال هذا حديث حسن صحيح. باب أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. قال حدثنا قاسم بن دينار الكوفي وقال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد قال حدثنا إسرائيل عن محمد بن جعادة عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وفي الباب عن أبي أمامة قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في أمته. قال أحدنا محمد بشاري قال عبد الله جرير قال أحدنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد عن الزهري عبد الله بن حارثة عن عبد الله بن خباب بن الأرت عن أبيه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فأطالها, فقالوا يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال صلى الله عليه وسلم أجل إنها صلاة رغبة ورهبة, إني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة, سألته ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها, وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها, وسألته ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. قال هذا حديث حسن صحيح من أهل الباب عن سعد بن عمر رضي الله عنهما. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمار بن زيد عن أبي قلابة عن أبي أسماء رحبي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فإن سمع عظتهم من ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فإن سمع عظتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسري بعضهم بعضا قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يكون في الفتنة. قال حدثنا عمرو بن موسى القزاز البصري وقال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحالة عن رجل عن طاووس عن أم مالك البهزية أنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها قال رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخوفونه. والباب عن من مبشر وابي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم قال هذا حديث غريب من هذا الوجه ورواه ليث بن ابي سليمان عن طاووس عن مالك البهزية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا احمد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد عن زياد بن سيمين كوش قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة تستنظف العرب فقتلها في النار اللسان فيها أشد من السيف. قال هذا حديث غريب سمعت محمد إسماعيل يقول لا يعرف لزياد بن سيمين كوش غير هذا الحديث وروى محمد بن سلمة عن ليث رفعه وروى محمد بن زيد عن ليث فوقفه. عندك الحديث تكون فتنة بالضاء ولا بالطاء؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رفع الأمانة. قال حدثنا النادو قال حدثنا معاوية تعالى مش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا القرآن وعلموا السنة ثم حدث عرف الأمانة وقال ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام نومة فتقبض الأمانة فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمل دحرجته على رجلك فنفطت فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصانا ودحرج عليه قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا وحتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد علي زمان وما أبالي أيكم بايعت فيه لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه فأما اليوم فما كنت ليبايع منكم إلا فلانا وفلانا. قال هذا حديث حسن صحيح. باب لتركبن سنن من كان قبلكم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن ابي سنان عن ابي وقدين التي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج الى حنين مر بشجره المشركين يقال لها ذات انواط يعلقون عليها اسلحتهم وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه والذي نفسي بيده لتركبن سنه من كان قبلكم. قال هذا حديث حسن صحيح ابو وقدين التي اسمه الحارث بن عوف. وفي الباب عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما باب ما جاء في كلام السباع. قال أحدنا سمع الموكعين قال أحدنا نبي عن قاسم فضل قال أحدنا نظرة عبدي وقال أحد عن نبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى يكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله وتخبره فأخذه بما أحدث أهله بعده. وفي الباب عن أبي هريرة وقال وهذا حديث معسم غريب صعب لا نعرف لم يحدث قاسم فضل وقاسم فضل ثقة مأمون عند أهل الحديث والثقة هو يحيى سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي. قوله حدثنا أبو نظرة ما قاعدته؟ أحسنت. ليس في رواتهم من يكنى أبا نضرة بتاء التانيث سوى راوي واحد وهو المنذر بن مالك العوقي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في انشقاق القمر. قال حدثنا محمد غيلان قال أخبرنا أبو داود عن شعبة عن عمش عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه أنه قال انفلق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا ولو عن مسعود وأنس وجبير بن مطعم قال هذا حديث حسن صحيح. باب في الخسف. قال حدثنا أبو داود قال هنا باب من شق في انشقاق القمر والحديث فيه قال انفلق ليش ما قال باب ما جاء في انفلاق القمر رغبة في موافقة الأعلى وهو القرآن فالقرآن اقتربت الساعة وانشق القمر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في القتل. لذلك أهل الحديث لهم مع القرآن تصرفات، وأعجبهم في ذلك البخاري رحمه الله تعالى، فإنه ربما يترجم ببعض آية يريد أن يشير إلى آخرها مما فيه محل الشاهد، والبخاري تراجمه بالآيات جاءت على أنحاء أربع، ليس هذا محل بيانها، لكنها تفتح بابا للفهم في القرآن الكريم هو خاصة، وبقية المصنفين في الحديث ممن يترجم ويعتني في تراجمه بآيات القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الخس. قال حدثنا مدان، قال حدثنا عبد الرحمن المديني، قال حدثنا سفيان عن فرات قد زاد عن ابي الطفيل عن حذيفه بن اسيد انه قال: اشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم غرفتي ونحن نتذاك الاستعاده، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقوم الساعه حتى تروا عشر ايات طلوع الشمس من مغربها، ويجوج وماجوج والدابه وثلاثه خسوف، خسف من المشرق وخسف من المغرب وخسف بجزيره العرب، ونارا تخرج من قعر عدن تسوق الناس، وقال: تحشر الناس فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. قال أحدنا محمد بن غيلان، قال أحدنا مكيم عن سفيان ذكر نحوه وزال فيه والدخال، قال أحدنا نادو، قال أحدنا ملاحوص عن فرات قد زال ذكر نحو حديثه وكيان عن سفيان، قال أحدنا محمد بن غيلان، قال أحدنا أبو داود الطيرسي عن شعبة والمسعودية أنه ما سمع فرات قزاز نحو وذكر نحو حديث عبد الرحمن عن سفيان عن فرات وزال فيه الدجال والدخال، قال أحدنا موسى محمد بن، قال أحدنا أبو نعمان حكم عبد الله العجيه وعن شعبة عن فرات وذكر نحو حديث أبي داود عن شعبة وزال فيه والعاشرة: إما ريح تطرحهم في البحر وإما نزول عيسى بن مريم. وفي الباب عن علي وابي هريره من سلمه وصفيه رضي الله عنهم قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله عن ابي الطفيل، هذه الكنيه عندهم مع الاطلاق هي لابي الطفيل، ما اسمه؟ عامر بن واثله، لابي الطفيل عامر بن واثله رضي الله عنه، واختص بايش في تاريخ الصحابه؟ احسنت، بانه اخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال البدوي في عمود النسب: آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثلة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد غيلان، قال حدثنا ابن عمي، قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي إدريس المرهبي عن مسلم بن صفوان عن صفية رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش، حتى إذا كانوا بالبيداء وقال البيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجوا وسطهم، قلت: يا رسول الله، من كريم منهم؟ قال: يبعثهم الله عز وجل ما في أنفسهم. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال عبد المكرم، قال عن صفية بن ربيعة عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال: قلت: يا رسول الله، أن أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. الخبث عندك إيش الرسالة؟ لا، الخبث المعروف في ضبطها المشهور الخبث، عندكم الخبث؟ الخبث، الخبث، نعم نعم. أحسن الله إليكم. قالت: قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. قال: هذا حديث غريب حين عائشة لا نعرف من هذا الوجه، عبد الله بن عمر تكلم فيه أحمد سعيد من قبل حفظه. باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها. قال حدثنا النادو، قال عبد المعاوية عن مشعل بن إبراهيم التميمي عن أبي أنبي دائر رضي الله عنه أنه قد دخلت منزل حين غربت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: يا الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: اطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ: وذلك مستقر لها، وذلك في، قال: وذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وله عن صفوان بن عسال وحذيفة بن أسيد وأنس وأبي موسى رضي الله عنهم. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في خروج ياجوج وماجوج. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابو بكر النافع وغير واحد كلهم قالوا حدثنا سعيد بن عن عزوري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن حبيبة عن ام حبيبة عن زينب بنت جحش انها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه ويقول: لا اله الا الله، يرددها ثلاث مرات: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه. وعقد عشرا. قالت زينب: قلت: يا رسول الله، فنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، اذا كثر الخبث. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد جود سفيان وهذا الحديث هكذا روى الحميدي وعلي بن المديني وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن عيينة نحو هذا. وقال الحميدي عن سفيان بن عيينة: عبيط بن زهري بهذا الإسناد أربع نسوة: زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة وهما ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا روى معمر وغيره هذا الحديث عن زهري. ولم يذكر فيه عن حبيبة. قال أبو عيسى: وقد روى بعض أصحاب بن عيينة هذا الحديث عن معينة ولم يذكروا فيه عن حبيبة. باب ما جاء في صفة المارقة. هذا عندك أنت الخبث، ها؟ عندنا الخبث. طالب العلم دائما يا إخوان لابد أن لا يرضى بأن يقع عنده هكذا الخبث والخبث في صفحتين متقابلتين، دائما لابد أن تجعل من رياضة عقلك تصفية ما يرد عليه، حينئك إذا جعلته تقذف فيه كل شيء، رياضة قلبك إذا جعلت نفسك تقذف فيه كل شيء أضر بك. وأما إذا جعلت قلبك كالمرآة يصقل ما يدخل فيه انتفعت. وبهذا أوصى ابن تيمية الحفيد صاحبه أبا عبد الله ابن القيم فقال: اجعل قلبك كالمرآة ولا تجعله كالإسفنجة. الإسفنجة تسحب كل شيء، إذا وضعت في الماء تسحب كل شيء، لكن المرآة لا تسمح إلا بما ينفع مثل الضوء ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة المارقة. قوله باب ما جاء في صفة المارقة، المارقة هي المفارقة للجماعة، وأصل المروق الخروج، هي المفارقة للجماعة، وأصل المروق هو الخروج. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر، قال حدثنا بكر بن عياش عن عاصم بن عزيز عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج بآخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون: من قول خير البرية يمرقون من دينك كما يمرق السهم من الرمية. وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأبي ذر رضي الله عنهم قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث وصف هؤلاء القوم الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إنما هم الخوارج الحرورية وغيرهم من الخوارج. قوله عن ذر، تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى زرا سوى راو واحد، وهو زر بن حبيش الكوفي، ويشابهه في الذال در بن عبد الله المرهبي. طيب، قلت لكم الأصل في المروق الخروج، لماذا سميت المرقة مرقة؟ أحسنت، لأنها خرجت من اللحم ففيها طعم اللحم، ففارق هذا الطعم اللحم وانتقل إلى الماء فسميت مرقة. وكثير من الناس في زماننا يشيرون إليه بالعلم في العربية، فإذا رأيته في فقهها وجدته ضعيفا، ولذلك من أوغل في فقه العربية فهم الكتاب والسنة. قيل للمازني: لما تسمى الخيل خيلا؟ قال: أما رأيت ما في مشيتها من الخيلاء؟ قال الزبيدي: قلت لشيخنا عبد الخالق المزجاجي: لماذا سمي الرئيس رئيسا؟ قال: لأنه يأخذ برأس الرجل، يعني يدين له الناس فهو يتصرف فيهم. والعربية لها معنى في كل حرف منها، في كل حرف، وهذا معنى قرره أحسن تقرير ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام، فإنه بين كيف أن اللهم أصلها يا الله اتفاقا، فلما حذفت ياء النداء عوضت عنها لإيش؟ بالميم، لما في الميم من جمعية الشفتين الذي يدل على جمعية القلب بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء ذهب من يفهمه في أكثر القرون، إلا أن يتغمد الله سبحانه وتعالى أحدا من الناس يفتح له في فهم الكتاب والسنة بمثل هذه المعاني. ولذلك علم اللغة علم لا بد منه، وكما ذكر ابن حزم: من لا يعرف العربية لا يفتي في الإسلام. وقد قرر الشاطبي أنه لا يكون المجتهد مجتهدا حتى يبلغ في العربية منزلة الكسائي وسبويه، وهذا الضرب، وإن كان أبلغ في المثال، لكن لا يستطيع المرء أن يكون ذا فهم في العلم وحسن استنباط للكتاب والسنة إلا إذا كان ضريعا في العربية بعلومها الاثني عشر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأثرة. قوله باب ما جاء في الأثرة، الأثرة هي الاختصاص بشيء دون غيره، هي الاختصاص بشيء دون غيره. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أسلم مالك عن سعيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله استعملت فلان ولم تستعملني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا أحمد سعيد عن عمش عن زيد بن وهب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون بعدي أثرة وأمرا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال أحدنا عمرو بن موسى قزاز المصري قال أحدنا أحمد بن زيد قال أحدنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلاة العصر بنا هذه ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وكان فيما قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها فناظروا كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه قال فبكى أبو سعيد فقال قد والله رأينا أشياء فهمنا وكان فيما قال ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواؤه عند استه وكان فيما حفظنا يومئذ ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا ألا وإن منهم البطيء الغضب ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفيء ومنهم سريع الغضب سريع الفيء فتلك بتلك ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفيء ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء وشرهم سريع الغضب يطيء الفيء ألا وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب ومنهم سيء القضاء حسن الطلب فتلك بتلك ألا وإن منهم سيء القضاء سيء الطلب ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب ألا وشرهم سيء القضاء سيء الطلب ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رأيت من حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض قال وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه قال هذا حديث حسن في الباب عن مغيرة بن شعبة وأبي زيد بن أخطب وحذيفة وأبي مريم كلهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. انظروا إلى هذا الحد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للغضب لما قال وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم يعني الغضب هو جمرة في قلب ابن آدم تتوقد ثم قايسوها بكلام غيره وتقدم معنا ذكر حنق الصدر في لفظه صلى الله عليه وسلم وهو تعريف حقيقة الحقد فينبغي أن يحرص طالب العلم على ما في الكتاب والسنة من بيان الحقائق القلبية لأنها تعلق بها أحكام ولذلك تجد الشرع مثلا علق أحكاما بالبغض البغض للكافر البغض للمبتدع البغض للفاسق البغض للمنافق وعلق أحكاما بالحقد فما هو البغض وما هو الحقد فإذا جئت تفهم هذه المسائل وتتفهمها تعرف قدرك في فهم الكتاب والسنة طالب العلم لا يشغل بالغثاء مما يبعده عن الكتاب والسنة يعتني بفهم الكتاب والسنة حتى يعرف متى يكون البغض مشروعا ومتى يكون الحقد ممنوعا وهل الحقد من صفات المؤمنين أم لا وأن البغض من صفات المؤمنين أم لا وعدم استيضاح هذه الحقائق يوقع في الجهل في الدين ويجعل الإنسان يخلط بين مقاصد الشرع في معاملة الخلق فيجعل الحقد في مقام البغض والشرع لم يجعله فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشام. قال أحدنا محمد غيلان قال أحدنا مداود قال أحدنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضر من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن إسماعيل قال عن المديني هم أصحاب الحديث والباب عبد الله بن حوادث وابن عمر زيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال وهذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا أحمد منيع قال أحدنا يزيد بن هارون قال أحدنا باز بن حكيم عبي عن جدي أنه قال قلت يا رسول الله يتامرني قال هاهنا ونحى بيده نحو الشام. قال هذا حديث حسن صحيح. باب لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال أحدنا أبو حفص عمرو المعني قال أحدنا عمرو سعيد قال أحدنا فضيل بن غزوان قال أحدنا كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أولا عن عبد الله مسعود وجرير وابن عمر وكرز من علقمة واثلة من الأصقع والصنابحي رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أنه تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا ليث عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن شجع عن مسلم بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عند فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي. قال أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي أن يقتلني قال كن كابن آدم. أولا عن أبي هريرة وخباب الأرة وأبي بكرة وابن مسعود وأبي قديم وأبي موسى وخرشة رضي الله عنه قال هذا حديث حسن. ورأى بعض هذا الحديث عن أبي سعد وزال في هذا السند رجلا وقد رأى هذا الحديث عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. باب ما جاءت ستكون فتنة كقطع الليل المظلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادر العمل فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا سويد بن نصير قال أخبرنا عبد الله بن بركة قال أخبرنا معاذ بن زني عن هند بنت الحارث أن عن أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة وقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. والباب عن أبي هريرة وجندب ونعمان بن بشير وأبي موسى رضي الله عنهم. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا جابر بن سليمان عن شام الحسن أنه قال: كان يقول في هذا الحديث: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال: يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويصبح مستحلا له. قال حدثنا عاصم بن علي خلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخونا شعبة عن سماك بن حرب عن عقبة بن وائل بن حجين عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه. قال حدثنا قوله باب ما جاء في الهرج. الهرج هو اختلاط الأمور، الهرج هو اختلاط الأمور، ومنه في الحديث القتل، فإنه يكون هرجا إذا لم يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ومنه في لسان العامة تسمية الكلام الذي لا ينفع إيش؟ هرجا، يعني كلام مختلط لا خير فيه. يقولون لك في الحجاز فلان ما عنده إلا الهرج، يعني ما عنده إلا الكلام المخلط. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أنه قال حدثنا معاوية عن شقيق عن موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، من الهرج؟ قال: القتل. والباع عن أبي هريرة وخالد بن الوليد ومعقل بن يسار قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمرو بن زيد عن معاذ بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معاذ بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال: هذا عن صحيح غريب أنه معرفة من حديث معاذ بن زياد. قال رحمه الله تعالى: باب الحديث القتيبة قال حدثنا عمرو بن زيد عن أبي قلبة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في اتخاذ السيف من خشب. قال حدثنا عن ابن حجين قال أخبرنا سعيد بن إبراهيم عن عبد الله بن عبيد عن أديسة بنت أهبان بن صيفين الغفاري أنها قالت: جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أبي فدعاه إلى الخروج معه، فقال له: أبي خليل وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن اتخذ السيف من خشب، فقد اتخذته، فإن شئت خرجت به معك. قالت: فتركه. وفي الباب عن محمد بن سلمة قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن عبيد. قال حدثنا عبد الله عن عديسة بنت أهبان، ليس في رواتهم من اسمها عديسة سوى هذه المرأة، عديسة بنت أهبان الغفارية. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا مامو قال حدثنا محمد جوحارة عن عبد الرحمن بن ثروان عنه زيد بن شرحبيل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في فتنة كسروا فيها أقصيكم وقطعوا فيها أوتاركم وألزموا فيها أجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم. قال: هذا حديث حسن غريب. عبد الرحمن بن ثروان هو أبو قيس الأودي. باب ما جاء في أشراط الساعة. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا النضر المشبيني قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أحدثكم عن الذين سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدثكم عنهم بحديث أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة قيم واحد. وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: هذا حديث حسن صحيح. الزنا مقصورة ليس بالألف، ويفشو الزنا مقصورة مثل ما تقدم زنا بعد إحصان، هناك كتبها مقصورة وهنا كتبها بألف ممدودة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عن سعيد عن سويان ثوري عن زيد بن عدي أنه قال: دخلنا على سمانك رضي الله عنه قال: فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، وقال: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى يقول ربكم: سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا أبي عدي عن أحمد بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال هذا حديث حسن. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا خالد بن الحارث عن أحمد بن سعد رضي الله عنه ذكر نحوه ولم يرفع هذا صاحب الحديث الأول. قال رحمه الله تعالى باب قوله حدثنا ابن أبي عدي. تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وقوله الله الله اختصار لكلمة التوحيد، فعند أحمد بهذا الإسناد حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب منه قال حدثنا مواصل بن عبد العال الكوفي وقال حدثنا محمد بن ضرير عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيم الأرض وثلاثة كبيرها أمثال الأسطوان من ذهب وفضة. قال فيجيء السارق فيقول في هذا قطعة يدي، ويجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعة رحمي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قال هذا حديث عسى غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال رحمه الله تعالى باب منه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو وقال وحدثنا عمرو بن حجين قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عبد الله وابن عبد الرحمن الانصاري الاشهلي عن حذيفة بن يمان انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. قال هذا حديث عسى انما يعرفه من حديث عمرو بن ابي عمرو. قال باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف. قال حدثنا عبد صالح بن عبد الله الترمذي قال حدثنا فرج بن فضالة أبو فضالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي خمس عشرة خسرة حل بها البلاء. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال إذا كان المغلم دولا ولا مالة مغلما والزكاة مغلما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت أصواته المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمر ولبس الحرير واتخذت القيان والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقموا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي من هذا الوجه ولا نعلم أحد رواه هذا الحديث عن أحمد سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة. قد تكلم في بعض الحديث وضعفه من قبل حفظه وقدر عنه وكيع غير واحد من الأئمة. قال حدثنا عن ابن حجين قال أخبرنا محمد يزيد عن مسلم بن سعيد عن عريح الجذامي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استخذ الفيء دولا ومنة مغنما وزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وطاع الرجل امرأته وعق أمه وأذن صديقه وأقصى أباه وضربت أصوات المساجد وسعد قبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم يرذلهم وأكرم الرجل وخفت شره وظهرت القينات والمعازم وشربت القمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقوا عند ذلك ريحا عمراء وزلزلوا خسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بار قطع سلكه فتتابع. الباب عن علي قال هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه. قوله عن رميح الجذامي ليس في رواتهم من اسمه رميح سوى هذا الراوي وهو رميح الجذامي. قوله عن المستلم بن السعيد ليس في رواتهم من يسمى مستلما سوى هذا الراوي وهو المستلم ويقال مستلم ابن سعيد الثقفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا عباد بن يعقوب الكوفي وقال أحدنا عبد الله بن عبد القدوس عن عمش عن هيا بن يساف عن عمرو بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه أمتي خسف ومسخ وقذف. وقال رجل من المسلمين يا رسول الله متى ذلك؟ قال إذا ظهرت القيان والمعازي وشربت الخمور. قال هذا حديث غريب روي هذا الحديث عن عمش عن عبد الرحمن السابط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كاتين يعني السبابة والوسطى. قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج الأسدي الكوفي وقال عبد الرحمن عبد الرحمن الأرحبي وقال عبد العبيد بن الأسود عن مجاهد عن قيس بن أبي حازم عن مستورد بن شداد الفهري رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه لإصبعي السبابة الوسطى. قال هذا حديث غريب من حديث مستورد بن شداد لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كاتين وشرب داود بالسبابة الوسطى فما فضل أحد إحداهما عن الأخرى. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قتال الترك. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الجبار بن علاء كلاهما قال اخبرنا سفيان بن عزوري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم ساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم ساعة حتى تقاتلوا قوما كان وجوههم المجان المطرقه. قال عن ابي بكر الصديق بن ريسه وابي سعيد وعمرو بن تغلب وابي معاويه رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده. قال أحدنا سعيد بن عبد الرحمن قال أحدنا سفيان عزوري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده وإذا ذهب قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال هذا حديث حسن صحيح. باب لا تقوم ساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز. قال أخبرنا أحمد المنيع قال أحدنا سعيد بن محمد البغدادي وقال أحدنا شبان بن يحيى بن أبي قلبة عن سعيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضرموت أو قال من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا يا رسول الله متى أمرنا؟ قال عليكم الشام. وفي الباب عن حذيفة بن ياسين وأنس وأبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنه قال هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر. باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. قال أحد محمد غيلان قال عن عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن همام بن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينبعث كذابون الدجال من قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. والباب عن جابر بن سمرة بن عمر رضي الله عنه قال هذا حديث عنه صحيح. قال أحد المطيب قال أحد عمر المزني عن أبي عن أبي قلبة عن أبي أسماء رحبي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي المشركين وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذبون كلهم يزعمون النبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال هذا حديث صحيح. باب ما جاء في تقييد كذاب ومبين. قال أحد عن ابن حجين قال أخبرنا فضل موسى عن شيخ عبد الله بن عثمان عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقييد كذاب ومبين. ويقال الكذاب المختار بن أبي عبيد والمبين الحجاج بن يوسف. قال أحد أبو داود سليم مسلم البلخي قال أخبرنا نضر من شبيد عن شعب بن حسان أنه قال أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. أفلع عن أسماء بنت أبي بكر قال أحد عن ابراهيم بن واقد قال أخبرنا شريك وذكر نحوه. قال هذا حديث عسن غريب من حديث ابن عمر لا نعرف له من حديث شريك وشريك يقول عبد الله بن عصمة إسرائيل يقول عبد الله بن عصمة. قوله باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير. المبير هو المفسد المهلك، هو المفسد المهلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القرن الثالث. قال حدثنا واصل بن عبد العلاء قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف، وروى غير واحد من حفظه عن الأعمش عن هلال بن يساف ولم يذكر فيه علي بن مدرك. قال حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا مكي عن مشاء قال حدثنا هلال بن يساف عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال هذا صح عندي من حديث محمد بن فضيل وقدروني هذا الحديث من غير وجه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن أبو عامر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قوم الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. قال ولا أعلم أذكر الثالث أم لا، ثم ينشأ أقوام يشهدون ولا يستجدون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشوا فيهم السمن. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الخلفاء. قال أحد أبو كرم قال أحد عمر بن عبيدين طرف سوى عن سماك بن حر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من بعد 12 أميرا. قال ثم تكلم شيء لما فهمه فسألت الذي يليني فقال قال كلهم من قريش. قال هذا حديث حسن صحيح وقدر من غير وجه عن جابر بن سمرة. قال أحد أبو كرم قال أحد عمر بن عبيدين عن أبي بكر عن أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل هذا الحديث. قال هذا حديث غريب مستغرب من حديث أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة. وفي الباب عن مسعود عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال رحمه الله تعالى باب حدثنا مدان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أبي أو عن سعد بن أوس عن زياد بن كسيب العدوي أنه قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر ويخطب عليه ثياب النقاق، فقال أبو بلال انظروا لأميرنا يلبس ثياب الفساق، فقال أبو بكرة اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في الخلافة. قال حدثنا أحمد موسى قال عن عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي أنه قال قيل عمر الخطاب رضي الله عنه إن استخلفت فقال إن استخلف فقد استخلف أبو بكر وإن لم استخلف لم استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قصة. قال هذا حديث صحيح وقد روى من غير وجه عن ابن عمر. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان قال حدثني سفينة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في مدة 30 سنة ثم ملك بعد ذلك، ثم قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر، ثم قال وخلافة عمر وخلافة عثمان، ثم قال لي أمسك خلافة علي فوجدناها 30 سنة. قال سعيد فقلت له إن بني أمية يزعمون الخلافة فيهم، قال كذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك. الباب عن عمر وعلي قال لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافة شيئا. قال هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان ولا أعرف له من حديثه. باب ما جاء الخلفاء من قريش إلا أن تقوم الساعة. قال حدثنا حسين بن محمد البصري قال حدثنا خالد بن حادي قال حدثنا شعبة عن حميد بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يقول كأن أسمى ربيعة عند عبد بن العاص وقال رجل من بكر بن وائل لتنتهين قريش أو لا يجعلن الله عز وجل هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم. قال عمرو بن العاص كذبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. الباب عن ابن عمر بن مسعود وجابر رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا محمد بن بشير عبده وقال حدثنا أبو بكر الحنفي عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. قال هذا حديث حسن غريب. باب في الأئمة المضلين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمرو بن عنبي عن أبي قلابة عن أبي إسماعيل عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قام على أمتي أئمة مضلين. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي عن حق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. قال هذا حديث حسن صحيح. قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول سمعت علي بن المديني يقول وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق، فقال علي هم أهل الحديث. باب ما جاء في المهدي. قال حدثنا عبيد بن أسباط ابن أسباط بن محمد القرشي الكوفي وقال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي. وفي الباب عن علي بن أبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد الجبار بن علي بن عبد الجبار العطار وقال حدثنا سفيان بن عاصم بن زيد بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا لي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال عاصم أخونا مصعب بن أبي هريرة رضي الله عنه قال بقى من الدنيا إلا يوم لطور الله عز وجل ذلك اليوم حتى يلي. قال هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا محمد بشاني قال عندنا محمد جعفر قال عندنا شعبة قال سمعت زيدا عن عمية قال سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خشينا أن يكون بعد نبينا صلى الله عليه وسلم حدث فسأل النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمة المهدي يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9 زيد الشاك قال قلنا وما ذاك قال سنين قال إن في أمة المهدي يخرج يعيش 5 وقال 7 وقال 9 زيد الشاك قال قلنا وما ذاك قال سنين قال فيجي إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني قال فيحتي له في ثوبه مستطاع أن يحمله. قال هذا حديث عن سوقه من غير وجع عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصديق الناجي واسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس. قوله سمعت أبا الصديق الناجي ليس في رواتهم ما يكنى أبا الصديق سوى بكر بن عمرو الناجي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الدجال. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وقال حدثنا أحمد بن سلمة عن خالد بن حذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا قد أنذر قومه الدجال وإني أنذركموه. فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعله سيدركم بعض من رآني أو سمع كلامي. قالوا يا رسول الله فكيف قلوبنا يومئذ؟ فقال مثلها يعني اليوم أو خير. وفي الباب عبد الله بن مسلم وعبد الله بن حارث بن جزين وعبد الله بن مغفل وابي هريره رضي الله عنهم قال هذا علي بن عسى وغريب عن ابي عبيده بن جراح لا يعرف لم حديث خالد بن حذاء وابو عبيده بن جراح اسمه عون عبد الله بن جراح. قوله عن ابي عبيده ما قاعدته؟ احسنت انه في الكنى ياتي بضم العين عن ابي عبيده واما في الاسماء فياتي بالضم والفتح عبيده وعبيده. أحسن الله إليكم. قال أحدنا عبد الرحمن قال أحدنا عبد الرزاق الأفر مرعا زوني عن سامع بن عمر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأثنى على الله ما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم وما من نبي إلا وقد أنذر قومه ولقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله عز وجل ليس بأعور. قال الزهري وفخر عمر ثابت الأنصاري أن أخبر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الناس ويحذرهم فتنته تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأ ومن كره عمله. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد الرحمن قال عبد الرزاق قال عبد المعمر الزهري عن سعيد بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. قال هذا حديث صحيح. باب من أين يخرج الدجال. قال حدثنا ابن دار واحمد بن عنك لما قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عمرة عن التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث عن بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الدجال يخرج من أرض من المشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجاد من المطرقة. ولا عن أبي هريرة وعائشة قال هذا عديد عسى قريب قدر عبد الله بن شوذة عن التياح ولا يعرف إلا من حديث التياح. باب ما جاء في علامات خروج الدجال. قال المصنف هنا قال باب ما جاء في علامات خروج الدجال وقال باب ما جاء في علامة الدجال وهو الوارد في الأحاديث إني لأنذركموه ثم قال إنه أعور. في باب ما جاء في المهدي قال لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيته يواطي اسمه اسمي. كل هذا لتقرير أن الفتن تثبت بالعلامات لا بالمنامات تثبت بالعلامات لا بالمنامات فهي تثبت بطريق الشهادة لا بطريق الغيب. فالذين يثبتون هذه الفتن بالمنامات كخروج المهدي أو خروج الدجال أو غير ذلك هؤلاء عادلون عن طريقة الشرع وإنما جعلها الشرع بالعلامات لأنها من عالم الشهادة الذي يدرك والمنام غيب لا تدرك حقيقته والعلامة التي تكون في الشهادة يدركها كل أحد بشرط أن يكون عالما بها. لهذا فإن من قواعد باب الفتن المفزع فيه يكون للعلماء الراسخين لأن العالم الراسخ هو الذي يميز الفتنة ويعلم حالها بما وهبه الله سبحانه وتعالى من علم وعقل. ولهذا قال الأوزاعي وغيره: إذا أقبلت الفتنة علمها العالم وجهلها الجاهل، فإذا أدبرت علمها العالم والجاهل. فالجاهل في مبتدأ الفتنة لا يدري أنها فتنة ولا يميزها، فربما دخل فيها وأدخل الناس. وأما العالم فإنه يعقل أنها فتنة فيستعصم بالوحي ويعرض عن هذه الفتنة، فإذا انقشعت هذه الفتنة ميز الناس حينئذ أنها فتنة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا الحكم بن بركة قال حدثنا وليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم عن وليد بن سفيان عن يزيد بن قطيبة بن السكوني عن أبي بحرية صاحب معاذ بن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. والباب عن صاحب جثمان عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا أعلم عسى غريب لا أعرف له من هذا الوجه. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن حمزة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. قال محمد: هذا حديث غريب، والقسطنطينية هي مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال. القسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فتنة الدجال. قال حدثنا علي بن حجين قال قال: والقسطنطينية متى فتحت؟ قال: قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفتح الأول، ولها فتح ثاني ثبت في صحيح مسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فتنة الدجال. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا وليد بن سمعان عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر دخل حديث أحدهما في حديث الآخر، يعني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أحمد بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي جبير النفيل عن نواس بن سبعان رضي الله عنه كلابي أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غلال فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. قال: ما صرفنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رحنا إليه فعرض ذلك بنا، فقال: ما شأنكم؟ قال: قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. قال: غير الدجال يخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه قائمة شبيه بعبد عزة بن قطل، فمن رأى من كل قفاتها سورة أصحاب الكهف قال: يخرج من بين الشام والعراق فعاث يمين وشمال يعبد الله البثو. قلنا: يا رسول الله وما لبثوا ما لبثوا في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قال: قلنا: يا رسول الله رأيت اليوم الذي كالسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا ولكن اقدروا له. قلنا: يا رسول الله ما سرعته في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. قال: فيأتي القوم فيدعوهم فيكذبونه ويردون عليه قوله فينصرف عنهم فتتبعوا أموالهم فيصبحون ليس بأيديهم شيء، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت فتروح عليهم سارحتهم كأطول ما كانت ذرا وأمده خواصر وأدره ضروعا. قال: ثم يأتي الخريبة ويقول لها: أخرجي كنوزك، فينصرف منها فيتبعه كيعاسي بالنحل، ثم يدعو رجلا شابا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، ثم يدعوه فيقبل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ هبط عيسى بن مريم عليه السلام من شرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين مهروذتين واضعا يديه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. قال: ولا يجد ريح نفسه يعني أحدا إلا مات، وريح نفسه منتهى بصره. قال: فيطلبه حتى يدركه بباب ند فيقتله. قال: فيلبث كذلك ما شاء الله، ثم يوحي الله عز وجل إليه أن حذر عبادي إلى الطور، فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدري أحد مقتالهم. قال: يبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله وهم من كل حدب ينسلون. قال: فيمر أول بمحيرة الطبرية فيشرب ما فيها، ثم يمر بآخر فيقول: لقد كان بهذه مرة ماء، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت المقدس فيقول: لقد قتلنا من في الأرض فهلم فلنقتل من في السماء، فيرمون من الشاب من السماء فيرد الله عز وجل عليهم الشاب محمرا دما، وحاصروا عيسى بن مريم عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثوري يومئذ خيرا لهم من 100 دينار لأحدكم اليوم. قال: فيرغب عيسى بن مريم عليه السلام إلى الله وأصحابه. قال: فينزل الله عز وجل عليهم النغف في رقابهم فيصبحون مرسى موتى كموت نفس واحدة. قال: ويهبط عيسى وأصحابه فلا يجد موضع شبر إلا وقد ملأت زهمتهم ونتنهم ودماؤهم. قال: فيرغب عيسى إلى الله وأصحابه. قال: فينزل الله عز وجل عليهم طيرا كعناق البخت فتحملهم وتطرحهم بالمهبل ويستوقن المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم 7 سنين، ويرسل الله عز وجل عليهم مطرا لا يكن منه بيت وبر ولا مدر فيغسل الأرض فيتركها كالزلفة. قال: ثم يقال للأرض: أخرجي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة الرمانة ويستطلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى إن الفئام من الناس لا يكتفون باللقعة من الإبر، وإن القبيلة يكتفون باللقعة من البقر، وإن الفخذ لا يكتفون باللقعة من الغنم. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا فقبضت روح كل مؤمن، ويبقى سائر الناس يتهارجون كما يتهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. قال هذا حديث غريب حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. باب ما جاء في صفة الدجال. قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الدجال فقال ألا إن ربكم ليس بأعور ألا وإنه أعور عينه اليمنى كأنها عينبة طافية. والباب عن سعد بن حذيفة وأبي هريرة وأسماء وجابر بن عبد الله وأبي بكر وعائشة وأنس وابن عباس والفلتان بن عاصم رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح غريب عن عبد الله بن عمر. باب ما جاء في أن الدجال يدخل المدينة. قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يدخل الطاعون الدجال إن شاء الله. قال عن أبي هريرة فاطمة بنت قيس ومحجن أسامة بن زيد وسلمة بن جندب رضي الله عنه قال هذا حديث صحيح. قال حدثنا قتيبة قال عن عبد العزيز بن محمد عن أبي عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيمان اليمان والكفر قبل المشرق وسكن أهل الغنم والفخر والرياء وفي البلدان أهل الخير وأهل الوبر. يأتي المسيح إذا جاء دور أحد صلبت ملائكته وجهه قبل الشام هنالك أهلك. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في قتل عيسى بن مريم الدجال. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن شهاب عن سمع عبد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري من بني عمرو المعروف أنه قال سمعت عمي مجمع بن جارية الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. وفي الآية عن عمر بن الحصين ونافع بن عتبة بن برزة وحذيفة بن يسير وأبي هريرة وكسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة بن مسعود عبد الله بن عمرو وسلمة بن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليماني رضي الله عنهم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب حدث محمد بشاني قال حدث محمد جابني قال عن شعبة وقتاده أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور كذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كفار. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في ذكر ابن صياد. قال حدثنا سفيان المكي قال حدثنا عبد الله عن جرير عن أبي نضرة عن سعيد رضي الله عنه قال صحيح من المصيدين إما حجاج وإما معتمرين فانطلق الناس وتركت أنا وهو فلما خلصت فلما خلصت به اقشعررت ومنه واستوحشت منه مما يقول الناس فيه فلما نزلت قلت له ضع متاعك حيث تلك الشجرة فأبصر غنم فأغضى قدح من طرق واستعلب ثم أتاني بلبن فقال لي يا بسعد اشرب فكريت أن أشرب من يديه شيئا لما يقول الناس فيه وقلت له هذا اليوم يوم صائف وإني أكره فيه اللبن فقال لي يا بسعد أممت أن أخذ حملا فأوتق من أشرته مما اخترق لما يقول الناس لي وفيه أرأيت من قبي علي حديثي فلن يخفى عليكم ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كافر وأنا مسلم ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عقيم لا يولد له وقد خلفت ولدي من المدينة ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أو لا تحل له مكة ألست من أهل المدينة وهو ذا ينطلق معك إلى مكة. قال فوالله ما زال يجيء بهذا حتى قلت فلعن له مكذوم معي ثم قال يا بسعيد والله لا أخبرنك خبرا حق والله إني لا أعرفه وأعرف والده وأعرف أين هو الساعة من الأرض قلت تبا لك سائر اليوم. قال هذا حديث حسن. قال حدثنا سفيان المكي قال عن ابن علاء عن جرير عن ابن الله عن سعيد رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض طرق المدينة فاحتبس وهو غلام يهودي وله ذؤابته معه أبو بكر وعمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أني رسول الله فقال أتشهد أني رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى فقال أرى عرش فوق الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرى عرش إبليس فوق البحر قال ما ترى قال أرى صادقا وكاذبين وصادقين وكاذبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه فدعا وابن عن عمر وحسين بن علي وابن عمر وابي ذر ومسعود وجابر بن حفص رضي الله عنه قال هذا حديث حسن. قال احد عبد الله بن معاويه الجمحي وقال احد عبد محمد بن سلمه قال عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن النبي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ابو الدجال وامه 30 عاما لا يولد لهما ولد ثم يولد لهما غلام اعمر واضر شيء واقل منفعه تنام عيناه ولا ينام قلبه ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه من قار وأم امرأة في الضاخية طويلة الثديين فقال أبو بكر وسمعنا مولود في اليهود بالمدينة فذهبت أنا وزهير بن عوام حدقنا على أبوه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما قلنا هل لكم ولد فقال مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد ثم ولد لنا غلام أعور ضر شيء وقلب منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه قال فخرج من عندما فذا وهم جدل في الشمس بقطيفة ولو همهمة وكشف عن رأسه فقال ما قلتما قلنا وهل سمعت ما قلنا قال نعم تنم عيناي ولا ينام قلبي قال هذا حديث معاصم غريب لا يعرفه محمد عماد بن سلمة قال حدث عبد المحمد قال عن أبو قال أخبرنا عن الزهري عن سمع بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صيد في لبن أصحابه في عمر الخطاب رضي الله عنه العم عن غلمان عند أوط من بني مغلة وغلام فلم يشعر تضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربه بيده ثم قال تشهد أني رسول الله فنظر لي ابن صياد قال أشهد أنك رسول الأميين قال ثم قال المصيد النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أني رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمنت بالله ورسله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيك قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب قال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئة، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين، فقال صياد والدخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكو حقا من أن تسلط عليه، وإن لا يكو فلا خير لك في قتله. قال عبد الرزاق عن الدجال قال هذا حديث صحيح. قال في الحديث المتقدم وهو حسن عند جماعة في وصف الدجال تنام عيناه ولا ينام قلبه، وجاء هذا أيضا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. فما الفرق بين الصفة النبوية والصفة الدجالية في هذا؟ الفرق بينهما أن الدجال تنام عيناه ولا ينام قلبه في طلب الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه في طلب الخير، فأعظم الناس في الخير في هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الخلق في الشر في هذا هو الدجال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب، قال حدثنا أنه قال حدثنا معاوية تعالى عن سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض نفس منفوسة يعني اليوم تأتي عليها 100 سنة. وفي عن عمر بن سعيد وابي رضي الله عنه قال هذا حديث حسن. قال حدثنا عبد المحمد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن الزهري عن سعيد بن عبد الله وابي بكر بن سليمان وابن ابي حاتم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله صلاه العشاء في اخر حياته، ولما سلم قام فقال ارايتكم ليلتكم هذه على راس 100 سنة من لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما فوهل الناس بمقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك بما يتحدثون وهذه الاحاديث نحو 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن يخرم ذلك القرن. قال هذا حديث صحيح. باب ما جاء في النهي عن سب الرياح. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حميد بن شيري قال حدثنا محمد الفضيل قال حدثنا عمش عن النبي ثبت عن ذلك عن سعيد بن عبد الرحمن أبزع عن أبيه عن أبي كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وأنس بن عباس بن جابر رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب، حدثنا محمد بشير قال حدثنا معاذ بن شام قال حدثنا أبي عن قتادة عن شعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها النبي الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فضحك فقال إن تميم الداني حدثني بحديث فعلته فأحببت أن أحدثكم من الناس من أهل فلسطين راكبون سفينة من بعد فجالت بهم حتى قلبتهم في جزيرة من جزائر البحر فإذا هم بدابة لباسة ناشرة شعرها، قالوا من أنت؟ قالت أنا الجساس. قالوا فأخبرينا. قالت لا أخبركم ولا أستخبركم، لكن أتوا أقصى القرية فإن ثم من يخبركم يستخبركم، فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسلسلة. قال أخبروني عن عين زغر. قلنا ما لا تدفق. قال أخبروني عن البحيرة. قلنا ما لا تدفق. قال أخبروني عن نخل بيسان الذي بيننا الدنيا وفلسطين. قال هل أطعم؟ قلنا نعم. قال أخبروني عن النبي صلى الله عليه وسلم البعثة. قال نعم. قلنا نعم. قال أخبروني كيف الناس إليه؟ قلنا سراما. قال فنزل نزوة حتى كذا. قلنا فما أنت؟ قال أنا الدجال، وإنه يدخل الأمصار كلها إلى طيبة وطيبة المدينة. قال هذا حديث عسى صحيح غريب حي قذت عن شعبي، وقد روى غير واحد عن شعبي عن فاطمة بنت قيس. قال رحمه الله تعالى باب، حدثنا محمد بشير قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمال بن سلمة عن زيد عن حسن عن جندب رضي الله عنه عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. قال هذا حديث عسى غريب. قال رحمه الله تعالى باب، حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا محمد عبد الله الانصاري قال حدثنا محمد الطويل عن سمانك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انصر اخاك ظالما مظلوما. قال يا رسول الله نصرته ظالما مظلوما نصرته مظلوما فكيف انصره ظالما؟ قال تكف عن ظلمي فذاك نصرك اياه. والباب عن عائشه قال هذا حديث عسى صحيح. قال باب، حدثنا محمد بشاني قال عبد الرحمن المدين قال عن سفيان عن موسى عن وهب بن ابي عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سكن المدينه جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى ابوه السلطان افتتن. والباب عن ابي هريره قال هذا عن عسى غريب حديث ابن عباس يعرفون من حديث ثوري. قال باب، حدثنا محمد غيلان قال احنا ابو داود قال انبانا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن ابي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم منصور ومصيب ومفتوح لكم ومن ارزق ذاك منكم بيتق الله والامر المعروف عن المنكر ومن كذب عليه متعبنا فلته ومقعد من النار. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب، من حدثنا محمد غيلان قال احنا ابو داود قال قلنا شعبة عن عمش وحمد وعاصم وجاءت انه سمع ابا وائل يحدث عن حذيفة انه قال قال عمر رضي الله عنه ايكم يحفظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التدريب؟ قال حذيفة انا. قال حذيفة ان ترج في اهلي وماله وولدي وجاري تكفر الصلاة والصوم والصدقة من المعروف عن المنكر. قال عمر رضي الله عنه لست عن هذا اسالك ولك عن فتنة التموج كموج البحر. قال يا امير المؤمنين ان بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر ويفتح ام يكسر؟ قال بل يكسر. قال اذا لا يغلق الى يوم القيامة. قال ابو وائل في حديث حمادي وقلت المسروق ان سر حذيفة عن الباب فساله فقال عمر. قال هذا حديث صحيح. قال باب حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد عبد الوهاب عن مسعر عن ابي حصين عن الشعبي عن عدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه انه قال خرج عني الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 9 و54 احد من عدوي من عربي والاخر من عجمي فقال اسمعوا هل سمعتم انه سيكون بعدي امراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وانا منه ولا وارد علي الحوض قال هذا عني مصعب غريب لا نعرفه لا حديث مسعر الا من هذا الوجه قال هارون حديث محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن ابي حصين عن شعبي عن عاصم عدوي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه قال أبو حديد محمد وعن سفيان عن زبير عن إبراهيم وليس بن خعيان كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا حديث مسعر وفي الباب عن حذيفة بن عمر قال باب حدثنا إسماعيل بن المزمزري وابن ابنة السدي الكوفي وقال حدثنا عمر بن شاكر عن سمعك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر قال هذا حديث غريب هذا وجه عمر بن شاكر روى عنه غير واحد من أهل العلم وشيخ بصري هذا أول الثلاثيات هذا أول أعوالي الترمذي وهي الثلاثيات فشيخه إسماعيل بن موسى ثم عمر بن شاكر ثم أنس بن مالك نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي والكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني موسى بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن جرير عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بشت أمتي المطيطياء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها قال سلط شرارها على خيارها قال هذا حديث غريب قد رواه معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل الواسطي وقال حدثنا معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه ولا يعرف الحديث معاوية عن يحيى بن سعيد عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أصل إنما المعروف حديث موسى بن عبيدة وقد رواه مالك بن سعيد الحديث عن يحيى بن سعيد المرسل ويذكر فيه عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا محمد هنا عندك في نسخة الرسالة إذا مشت أمتي المطيطة أو المطيطية عندكم مطيطاء السلام بيائين بيائين والمكنز بيائين بيائين نسخة ايش فؤاد بيائين واحدة اللغة المشهورة بيائين واحدة كما قال كذا ضبطها في المخطوط وفي التحفة القاموس المطيطاء وكذا في غيره من كتب الحديث مثل الجامع الصغير وغيره نعم أحسن الله إليكم قال أحدنا محمد بن قال أحدنا خالد بن حادي قال أحدنا محمد بن الطبيل عن الحسن عن أبي بكرة أنه قال عصمني الله بشيء ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لك كسرى قال من استخلفه قالوا ابنته قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل قوم ولوا أمرهم رأى قال فلما قدمت عائشة عن البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله به قال هذا حديث صحيح قال باب حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على الناس جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم قال فسكتوا وقال ذلك ثلاث مرات وقال رجل بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره قال هذا حديث حسن صحيح قال رحمه الله تعالى باب حدثنا محمد بن شريك قال حدثنا وعمن عقدي وقال حدثنا محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبي المختار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث محمد بن أبي حميد ومحمد يضعف من قبل حفظه قال باب حدثنا حسن عن خلال وقال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسن عن حسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة محصن صح هو القاعدة محصن كمنبر إلا الفصوتي. أحسن إلا محصن كمحسن ابن علي الفهلي كله على زينة منبر محصن إلا محصن كمحسن ابن علي الفهلي نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا حسن بن علي الخلال وقال حدثنا زيد بن هارون قال قلنا شيخ بن حسن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد بري ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع فقيل يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر قال حدثنا يوسف بن محمد وهاشم القاسمي قال حدثنا صالح المري عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت أمراءكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الخير خير لكم بطنيا وإذا كان أمراءكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها قال هذا حديث غريب نعرفه من حديث صالح المري وصالح في عليه غرائب لا يتابع عليها ورجل صالح قال رحمه الله تعالى باب حدثنا ابراهيم بن يعقوب الجزجاني وقال حدثنا نعيم بن حماد قال عن سفيان عن عمرو بن عبد عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انكم في زمان من ترك منكم عشر ما امر به هلك ثم ياتي زمان من عمل منهم بعشر ما امر به نجا قال هذا حديث غريب لا أعرف من حديث معين من حماد عن سويد بن عيينة والباب عن أبي ذر وأبي سعيد رضي الله عنهما. قال باب حدثنا عبد المحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فقال ها هنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شديد بن سعد عن يوسف بن شهاب الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شيء حتى تنصب بإلياء. قال هذا حديث غريب. وهذا آخر وهذا المجلس. وقوله في الحديث قال أشار إلى المشرق قال حيث يطلع قرن الشيطان. إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وأشار بيده إلى المشرق فما الذي يكون المشرق؟ العراق. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم حدث به مرة فأشار إلى غرفة عائشة رضي الله عنها. هذا يدل على أن المراد بالمشرق هو العراق. وقع هذا في رواية عند أحمد. سؤال اليوم يقول هذا السائل كثيرا ما يختلف أهل الحديث مع أهل اللغة والنحو فما هو المقدم؟ وإذا كان المقدم قول أهل الحديث فما هو الجواب عن قولهم للإجماع أن إجماع أهل الفن حجة؟ مقصوده بأهل الحديث يعني أصحاب الحديث الذين يشتغلون برواياته. أما أهل الحديث أهل الحديث هم الذين يتبعون الحديث ولو كانوا من أهل التفسير أو الفقه أو النحو أو غيرها. فأصحاب الحديث إذا اختلفوا مع غيرهم من أصحاب الفنون في ضبط شيء كأهل اللغة أو النحو أو البلدان ينظر في القرينة المرجحة. فمثلا إذا كان الخلاف في اسم راو فإن أهل الحديث أدرى بالرواة، وإذا كان الخلاف في موطن وموضع فإن أهل البلدان الذين يصفون مواضع الأرض كالبكري وياقوت وأشباههما أدرى. وهذا لا يخل بالقاعدة التي ذكرها السائل، فإن هذا إحقاق لها بأنه يسأل في كل فن أهله. فلما وجدنا القرينة في الرواة مع أهل مع أصحاب الحديث رجحنا ما جاءوا به. وفي الأرض والبقاع وجدناها مع من يعرفون الأرض وينعتون البلدان فرجحناها بها. وهكذا في كل شيء يذكر له ضبط. قال ابن عاصم وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. سئل الإمام مالك عن البسملة فقال اسأل نافعا يعني المدني صاحب القراءة فإنه يسأل في كل فن أهله. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.